بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي اشتمل على أمر الجنب بالوضوء قبل أن ينام. وهذا الحديث يتضمن ما دل عليه حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عن نوم الجنب قبل أن يغتسل قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. واشتمل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا على أمر الجنب، واشتمل أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا على أمر الجنب بالوضوء. وزادت السنة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر غسل الفرج. وعلى كل حال، فقد تقدم معنا بيان هذه المسألة، وأن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الأمر ليس للوجوب، وأنه للندب والاستحباب، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على صرف هذا الحديث عن ظاهره الموجب للوجوب إلى غير الظاهر، وهو الندب والاستحباب. فيستحب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، وأن يغسل ذكره لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العلة، فمنهم من يقول إن هذا الوضوء هو شطر غسل الجنابة، أي أنه إذا توضأ فكأنه أصاب نصف غسل الجنابة من حيث الفضل. وقال بعض العلماء إن هذا الوضوء يشجع على الاغتسال، فإنه إذا توضأ ربما قويت نفسه فاغتسل. وظاهر الحديث على كل حال هو أمر بالوضوء، وهو إلى التعبد منه أقرب من غير ذلك بالنسبة للنوم. أما بالنسبة للوضوء عند معاودة الوطء، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علته، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإنه أنشط للعود، والأطباء يمدحون ذلك ويقولون إن له فوائد صحية، وأن هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام في الدلالة على هذا الأمر. وأما بالنسبة لكون الوضوء شطر الجنابة، فقد ورد فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من التعليل المستند إلى المنقول، كقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أنشط للعود. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. هذا الفعل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يدل على أنه لم يكن يتوضأ وضوءا كاملا. ظاهر السنة أن الوضوء كامل، وأن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي. وقد نبهنا على هذه المسألة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا النوع من الأوامر، فمنهم من يقول إن أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، محمول على الوضوء اللغوي، ويقويه هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ويكون المعنى فيه أن هذا أن حصول الجنابة تسترخي به الأعضاء وتضعف، ويكون غسل الوجه وغسل اليدين إنما هو من باب النشاط وليس من باب العبادة، ولكن ظاهر الحديث يدل على أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي، لأن القاعدة في المصطلحات الشرعية أنها إذا وردت في الكتاب والسنة وأطلقت فإنها تنصرف إلى المعهود، وبناء على ذلك فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء ينصرف إلى الوضوء الشرعي لا إلى الوضوء اللغوي، وهذا هو الذي مشى عليه الجمهور رحمه الله. وكذلك في هذه المسألة عند الأصول يقدم فيها الوضوء الشرعي على الوضوء اللغوي، ومن أمثلتها التي اختلفوا فيها في قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، فقد اختلف في تفسير قوله توضأوا مما مست النار، فقيل كاختلافهم في تفسير قوله توضأ واغسل ذكرك في حديث ابن عمر بن الخطاب الذي تقدم قبل هذين الأثرين، فقوله توضأوا مما مست النار قيل توضأوا بمعنى اغسلوا أيديكم غسل الفم واليدين مما مست النار، أي إذا طعمتم طعاما مسته النار، لأن الغالب في الطعام الذي مسته النار أن يكون فيه الودك والزهومة، فاحتيج إلى إزالة هذه الزهومة وهذا الودك وأثر المطعوم المطبوخ بأمره عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين لأن الإنسان يطعم بهما، وغسل الفم لأنه يصيبه رائحة تخرج منه الروائح الكريهة غالبا بعد إصابة هذا النوع من الطعام، أن المطبوخ لا يخلو من رائحة منتنة، فقالوا المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، والصحيح كما ذكرنا أن الوضوء المراد به الوضوء الشرعي، وأن قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار أن المراد به الوضوء الكامل الشرعي، وقد فسره حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، فقال أن توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فالمراد هنا أنه وهو يدل على أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال رحمه الله: هذه المسألة هذه الترجمة تشتمل على ثلاث مقاطع، أشار إلى مقطعها الأول بقوله إعادة الجنب الصلاة إعادة الجنب الصلاة، بمعنى أن الإنسان تصيبه الجنابة مثل أن ينام فيحتلم ثم يستيقظ ولا يغتسل فيصلي الفجر، أو يستيقظ فيصلي الظهر أو يصلي العصر وهو على الجنابة لا يذكرها، هذا بالنسبة للمقطع الأول وهو يتعلق بنسيان طهارة الحدث الأكبر، نسيان طهارة الحدث الأكبر. نعم. وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله إذا صلى ولم يذكر هذا الحكم المترتب على المسألة أنه يجب عليه أن يغتسل إذا صلى ولم يذكر، بمعنى أنه إذا صلى ناسيا، إذا صلى الصلاة ناسيا أو غير عالي بالجنابة ثم تذكر أو تبين له أنه جنب لزمه أن يقضي الصلاة، معنى الحكم المترتب على المقطع الأول. وأما الحكم الثالث وغسله ثوبه فهذا يتعلق بطهارة الخبث، الأول يتعلق بطهارة الحدث وأثرها، والثاني يتعلق بطهارة الخبث على القول بأن المني نجس كما هو مذهب المالكية والحنفية على خلاف بينهم هل هي نجاسة مخففة أو غير مخففة، لكن الترجمة مشتملة على هذين المقطعين، الأول يتعلق بطهارة الحدث الأكبر وهو الغسل، والثاني يتعلق بطهارة الخبث أي إزالة المني إذا أصاب الثوب. هذه الترجمة تتعلق بشيء تعم به البلوى ويكثر منه السؤال والشكوى، أن الإنسان ربما نسي الجنابة ثم صلى وهو يظن أنه طاهر ثم يتبين له أنه مخطئ وأنه أو يذكر النجاسة يعلم بالحدث ف ثم ينسى ولا يغتسل ثم يصلي، ففي كلتا الحالتين يكون هناك عذر النسيان وعذر الخطأ. عذر النسيان إذا صلى، إذا علم أنه جنب مثل أن يصيب أهله ثم ينسى الاغتسال ثم يصلي، فهذا عذر النسيان. والخطأ أن يخطئ دون قصد فيقوم من نومه ولا يدري أنه جنب، لأن الأصل أنه يتفحص وأن يتبين نفسه فيقصر في هذا ويهمل، وهذا ضرب من الخطأ والخلل. ثم بعد ذلك يتبين له أنه محدث فيجد أثر المني في ثوبه، فهذا يرد فيه السؤال أو يرد السؤال عنه، ما الحكم؟ هل نقول إن النسيان عذر يوجب سقوط الإثم والمؤاخذة مع سقوط المطالبة والضمان، أم أن النسيان عذر يوجب سقوط الإثم والمؤاخذة فقط دون سقوط المطالبة والضمان؟ هذا هو مورد السؤال في المسألة. فعلى القول الأول إن قلنا إن النسيان موجب لسقوط الإثم وسقوط الضمان، فحينئذ سقط عنه الإثم لكونه ناسيا، والله عز وجل يقول في كتابه حكاية عن عباده المؤمنين، عن نبيه عليه الصلاة والسلام عباده المؤمنين، ربنا لا أنهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى قد فعلت أني لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. فبناء على هذا لا يلزمه إعادة الصلاة، أو نقول إن الآية قالت ربنا لا تؤاخذنا والمؤاخذة متعلقة بالإثم، فنقول لا إثم عليه، لأن كون الإنسان يصلي وعليه الجنابة أو عليه الحدث الأصغر لا شك وهو عالم لا شك أنه إثم عظيم، حتى إن بعض العلماء يقولون إذا صلى الإنسان وهو على جنابة أو محدث حدث أصغر عالما بحدثه متعمدا للصلاة على هذه الصورة فإنه يكفر والعياذ بالله. قيل لماذا؟ قيل لأنه مستهزئ بالدين، بأعظم شعائر الدين بعد التوحيد والشهادتين وهي الصلاة عمود الإسلام. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يكفر، أنه ربما فعل ذلك خشية خوفا من الناس، وهذا من ضعف الإيمان وليس بقصد الاستهزاء بالدين. وعلى كل حال فانظر إلى عظم هذا الأمر، وبناء على هذا فإن السؤال هل يلزم بالقضاء أو لا يلزم، الصحيح أنه يلزمه القضاء، قضاء الصلاة ويسقط عنه الإثم، لأن الآية الكريمة دلت على عدم المؤاخذة، وهذا يوجب سقوط الإثم والحرج. وأما بالنسبة لوجوب الضمان فإن الله أمرنا أن نتطهر قبل الصلاة، وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل الصلاة من المحدث، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والشرع ينبه بالأدنى على ما هو أعلم، فإذا كان لا يقبل الصلاة للمحدث حدثا أصغر حتى يتوضأ، كذلك لا يقبل الصلاة للمحدث حدثا أكبر حتى يتوضأ. وظاهر هذا يدل على أنه يستوي فيه المتعمد والناسي، فإذا كان ناسيا فهو داخل في هذا الحديث لعمومه. ونقول يجب عليه إعادة الصلاة ولا تسقط ولا يوجب نسيانه براءة ذمته، براءة ذمته، فيجب عليه إعادة الصلاة لأنه لم يصلي على الوجه المعتبر. والمصنف رحمه الله الإمام مالك رحمه الله أراد أن يقرر ذلك، أن النسيان لا يوجب إسقاط الضمان، وهذا صحيح، لأن من نسي حقا للمخلوق، فلو أن شخصا له على شخص 100,000 ريال فنسيها فجاء يطالبه فقال ليس لك عندي شيء، فحاكمه في القضاء فقال له احلف، القاضي حلف بناء على غلب الظن أنه لا يبطل، ثم تذكر بعد ذلك أن لفلان عليه 100,000 لزمه بإجماع العلماء سداد 100,000، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى، فنقول إنه إذا نسي حق الله عز وجل من كونه متطهرا متوضئا أو مغتسلا من جنابته فإن هذا النسيان يجب سقوط الإثم عنه وعدم المؤاخذة، ولكن لا يجب سقوط الضمان ضمان حق الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار رحمه الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما. أما الحديث الأول المرسل فقد جاء موصولا من طريق أخرى وهي صحيحة في السنن، ولهذا الحديث ألفاظ مختلفة، ومنهجنا في الشرح تأخير الكلام على الأسانيد والرجال حتى ننتهي من الشرح. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل التي تتعلق بالطهارة وبالصلاة، وهو يتعلق بمسألة نسيان الغسل من الجنابة، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإراده في هذا الباب. فقال رحمه الله: عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات. كبر في صلاة من صلاة، حديث مرسل هنا عن عطاء، ومرسل منه الصحابي سقط، يقول غريب ما روى راوين فقط، فعطاء ليس من الصحابة، وذكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إرسال. هذا الحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي بكر أيضا نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، هنا ظاهر قوله في صلاة من الصلوات أنها مجهولة، وقد جاء تفسيرها بأنها صلاة الفجر، أن هذه الحادثة وقعت في صلاة الفجر كما يدل عليه حديث أبي هريرة إن كانت القصة واحدة. نعم. ثم أشار كبر في صلاة من الصلوات، اختلفت الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة إذا كانت واحدة هل دخل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وقام في مصلاه، يعني المكان الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام من عادته أن يقوم فيه إماما بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، هل قام في مقامه أي مصلاه وتذكر قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، أم أنه عليه الصلاة والسلام قام وكبر ثم تذكر بعد تكبيرة الإحرام؟ وجهان، وقوى غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر، وأنه عليه الصلاة والسلام تهيأ للتكبير ثم تذكر الحدث والجنابة، لكن على قوله كبر في صلاة من الصلوات على هذه الرواية فيها دليل على أن الإمام إذا سبق، على أن المأموم إذا سبق تكبيره تكبير الإمام فإن هذا لا يقدح في انعقاد الجماعة. ومن أمثلتها أنه لو دخل وراء إمام ثم تبين أن الإمام محدث وكبر وراءه وتبين أن الإمام محدث فخرج الإمام ودخل النائب من غير المأمومين الذين دخلوا في الصلاة، فهل يصح الاقتداء بهذا الطارئ الذي طرأ تكبيره بعد تكبير المأموم أو لا؟ والذي عليه الجمهور أنه لا يصح تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، وأنه لا تنعقد الجماعة على هذا الوجه. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح صريح في هذا، في قوله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وفي بعض ألفاظ الحديث: فلا تكبروا حتى يكبر. فقوله إذا كبر فكبروا يدل على أن تكبير الإمام المأموم واقع بعد تكبير الإمام، لا قبله، وإذا كان مقارنا له فإنه مكروه لأنه بين المأذون وغير المأذون. ومذهب طائفة من علماء الأصول أنه إذا قارن، أنه إذا جاء الفعل بين المأذون وغير المأذون كان مكروها. فأنت الآن إذا تأملت المأموم مكبرا وراء الإمام فإنه قد وقع على السنن، وإذا كبر قبل الإمام خالف السنن، وإذا كبر مع الإمام فهل يلحق بهذا أو هذا؟ يتردد بين القسمين فأعطي حكم الكراهة. هذا مذهب بعض العلماء. من أمثلته إذا قلنا بأن الإسبال حرام، وهو الصحيح أنه إذا نزل على الكعبين فهو حرام لقول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار، فنقول ما أسفل الكعبين محرم، وما فوق الكعبين مأذون به شرعا وهو على السنن، وما حاذ الكعبين فمكروه بناء على أنه بين المأذون وبين غير المأذون. فهنا قالوا إذا سبق تكبيره، إذا وقع تكبيره بعد تكبير الإمام فلا إشكال، وهذا مذهب الجمهور، والجماهير كلهم متفقون، العلماء كلهم على أن تكبير المأموم وراء تكبير الإمام لا إشكال فيه. ولكن وإذا سبقه فعن الخلاف في هذه المسألة، وإذا وقع تكبيره مقارنا له فالخلاف بين الحنفية والجمهور، والصحيح ما ذهب إلى الجمهور، لكن على مذهب الجمهور يكون على الكراهة. ومن هنا قالوا تحرم مسابقته وتكره موافقته، تحرم مسابقته مسابقة الإمام وتكره موافقته، أي في الأقوال والأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام مقدما على المأموم وجعل المأموم متراخيا عن الإمام، وهذا هو الأصل. قال الإمام المنظور رحمه الله في لسان العرب إن الإمام مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ثم يبنى عليه، فهذا أصل لغوي ومنتزع شرعا، فلا يتحقق وصف الإمام بكونه إماما إلا إذا تقدم، فإذا أصبح المأموم مقارنا له لم يكن مؤتما له على الصورة المعتبرة لغة وشرعا. وعلى كل حال هذا الحديث على لفظ كبر في صلاة من الصلوات قالوا فيه دليل على جواز سبق تأمين، على أن سبق تكبير المأموم لإمامه أن هذا لا يقدح، وبينا أن الصحيح أنه يقدح على ظاهر حديث أنس، خاصة وأن الخلاف في ثبوت هذا اللفظ يقدح في معارضة هذا الحديث للحديث الذي جاء على وجه واحد وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الروايات كما ذكرنا أنه قام عليه الصلاة والسلام وقام الصحابة معه، فالذين يقولون إنه كبر على ظاهر هذه الرواية التي عن عطاء مرسلة، قد جاءت عن أبي هريرة أيضا في السنة الموصولة، أنه عليه الصلاة والسلام كبر، قالوا يقويه فأشار إليهم بيده أن امكثوا، أي ابقوا كما أنتم. قالوا فسكوته وعدم تصريحه بالكلام يدل على أنه ما زال على أنه قد دخل في الصلاة. هذا من الأمور التي رجحوا بها رواية أنه كبر، وهذا الترجيح ضعيف، لأن إشارته عليه الصلاة والسلام لهم أن يبقوا في مكانهم لا تدل على انعقاد الصلاة. أولا أننا متفقون على أنه إذا كبر وهو جنب فإنه لا تنعقد صلاته إذا علم بعد أنه، ولذلك لا يلزمه التسليم وإنما ينصرف من الصلاة مباشرة لأن صلاته لم تنعقد أصلا، فكيف يقال أنه أشار لأنه قد دخل في الصلاة؟ فنحن متفقون على أنه إذا تبين له أنه جنب، القاعدة لا عبرة بالظن البين خطر، فحينئذ جزمنا بأنه محدث وأن تكبيره ليس في محله وبطل اعتبار الصلاة من أساسها، فلا وجه أن يقول إنه قد دخل بناء على هذا لأنه قد تذكر أنه جنب، فلا وجه للقول بأن إشارته له أن امكثوا يدل على دخوله في الصلاة. الوجه الثاني أن يرد الإشكال إذا قلنا أنه لم يدخل في الصلاة فلماذا أشار ولم يتكلم، لأن الرواية فأومأ إليهم، وفي رواية فأشار إليهم أن يبقوا، يعني أن امكثوا يبقوا على حالكم. فقالوا في الجواب عن هذا بأن هذا مفرع على أصل، وهو أن من دخل المسجد لا يتكلم حتى يحيي ويصلي تحية المسجد، وهذا هو الذي دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان جالسا مع أصحابه فدخل المسيء صلاته فصلى ركعتين، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس مع أصحابه فسلم عليهم. ففي بعض الألفاظ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال بعض العلماء أنه ليس في هذه الرواية أنه رد عليه السلام، قالوا لأن الأصل أنه لا يتكلم، ومن هنا نص طائف من العلماء على أنه إذا دخل المسجد ابتدأ بتحية المسجد النبوي، ابتدأ بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لأن أبا المسيء صلاته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فلم يبدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بتحية المسجد. وتحية المسجد سبقت الكلام في أشرف الكلام وأفضل وأحب إلى الله من خصال المؤمنين، وهو السلام الذي ندب إليه عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث السنة فيه ظاهر، ومع ذلك امتنع من البداء بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي تحية المسجد. وهذا الوجه بناء عليه فإنه يكون امتناعه عليه الصلاة والسلام من الكلام لكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي تحية المسجد، ومن هنا كره للرجل إذا دخل المسجد أن يتكلم، أن يكلم غيره، أن يتحدث مع غيره حتى يصلي تحية المسجد، عملا بهذه السنة لحرمة المسجد ولحق المسجد. إلا إذا ابتدأه الغير، وحملوا هذا على حديث كعب بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح أنه لما نزلت توبته قال فقام لي أبو طلحة يجر رداءه وهنأه بتوبة الله عليه، قال فما زلت أحفظها لأبي طلحة. قالوا لأن أبا طلحة هو داخل فاستقبله أبو طلحة. هناك جواب آخر بأن هذا وقع بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر لا تحية، ولذلك الرواية في الصحيح أنه جاء فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه صلى تحية المسجد، لأن الرواية فصلت فعله حتى قيام أبي طلحة ذكر، بدل على أنه لم يفعل فعلا، وأن السنة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أنه لا تصلى تحية المسجد، وهذا من أقوى الأدلة على عدم صلاتها. فالمقصود من هذا أنه يفرق بين كونه يقابل بالتحية وبين كونه يبدأها، والذي تدل عليه السنة لأن هذا الصحابي المسيء صلاته كونه يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن في المسجد يدل على أن الصحابة ألفوا ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء، ونبه عليه الشراح واختيار طائفة من أهل العلم، وأدركنا عليه مشائخنا أن من دخل المسجد لا يبدأ بالسلام على الناس، وإنما يبدأ بتحية المسجد، كما قالوا إنه لا يبدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي تحية المسجد. ومن التناقض أن يقول بعضهم لا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي تحية المسجد، ثم يقول من السنة إذا دخل المسجد أن يسلم على الجلوس، فأيهم أعظم حرمة وأيهم أعظم حقا؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة وأعظم حقا، وعلى هذا فإن السنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على الناس، لأن الصحابة كان معهودا عندهم ذلك، خاصة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا، فقوله ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا، في رواية أبي السنة من حديث فأومأ إليهم أن يمكثوا، وهذا يدل على أن الإشارة تنزل منزلة العبارة، لأن الصحابة فهموها وعملوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في حكم شرعي حيث ألزمهم بالقيام وأن يبقوا قياما حتى ينتهي عليه الصلاة والسلام ويفرغ، وهذا يدل على أن الإشارة التي تفهم تنزل منزلة العبارة، لأن الصحابة استنبطوا منها حكما شرعيا وعملوا به، فانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تطهر ثم عاد إلى المسجد. فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، وعلى جلده أثر الماء يحتمل أنه توضأ فيكون قد نسي الطهارة الصغرى، ويحتمل أنه اغتسل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فيكون قد نسي الجنابة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى صلوات الله وسلامه عليه بالتشريع، وأنه بشر صلوات الله وسلامه عليه، وأن النسيان قلنا للتشريع حتى لا يحمل في الأحكام والمسائل والتشريعات، ينسى من الله عز وجل للتشريع للأمة، فليس بسبب نقص فيه. أما في أموره العادية الجبلية فهو كالبشر صلوات الله وسلامه عليه، يعتديه ما يعتدي البشر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، كما في الصحيح حينما سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا منه عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى أنساه لحكمة، ولذلك وقع هذا التشريع واغتفر دخوله للمسجد، اغتفر قيامه للصلاة، واغتفر أيضا تكبيره إن قلنا أنه كبر ودخل في حرمات الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. قال رحمه الله: عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الجرف. هذا الأثر عن أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين اشتمل على قصة فيها حكم المسألة التي ترجم لها المصنف رحمه الله، وحاصلها كما جاء مبينا في الرواية الأخرى أنه صلى بالناس الفجر ثم خرج إلى مزرعته بالجرف، والجرف موضع غربي المدينة إلى شماليها يبعد فوق 3 أميال من أطراف المدينة الغربية، وهو منزل الدجال، أنه خارج حدود الحرم، وما وضع من العلامات التي تدخل جزء من الجرف الآن على أن حدود الحرم غلط واضح، وقد بينا أكثر من مرة أن هذه العلامات الموجودة حدودا للحرم أنها مخالفة لما يعرف وعاهدنا عليه أهل العلم من ضبط حدود المدينة، ومنها هذه الجهة التي هي الجهة الغربية، حيث إن الجرف لا إشكال بأنه خارج حدود المدينة، وبالأخص السبخة منه، والسبخة منه قبل الكبري المعروف الآن الذي بين الجرف وبين حراج الغنم الموجود في شمالي المدينة في طرف الخليل. هذا الكبري الكبير أصلا موضعه يقال له مجمع الأسيال، وسمي مجمع الأسيال لأنه تجتمع فيه أسيال المدينة، والأسيال جمع سيل، وهو الذي عنا في السير بقوله: أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من ذنب نقماء. ونقماء هو وادي النجومي الذي يسمى الآن وادي النجومي، وهو الوادي الذي يأتي من شرقي حراج الغنم من الجهة التي من الجبال التي بحذاء مطار المدينة، تفيض السيول منه فتأتي من هذا الوادي الذي يسمى بوادي النقمي. وقال: أتيت بغطفان فأنزلتهم، هذا في غزوة الخندق لما أتى المشركون وتحزبوا، قال قائلهم: أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال. مجمع الأسيال هذا الكبر الكبير الذي بطرف أحد في الطريق الذي يسمونه طريق الجامعات، والذي كان يسمى في القديم طريق الخواجات لأنه خارج حدود الحرم. فهذا الطريق إلى الكبر الكبير هذا مجمع الأسيان، يجتمع فيه سيل العقيق، وادي العقيق، ووادي قناة الذي يسمى وادي العقول، ووادي رانوناء الذي يأتي أمام مسجد قباء ثم ينزل على حي البحر، ثم يجتمع مع بطحان وادي بطحان ويفيضون إلى السيح، فيجتمع وادي رامنا ووادي بطحان ومهزور مذينيب، ومهزور مذينيب في حرار المدينة جهة مستشفى المدينة الوطني محطة هام السحاب المعروفة في يومنا. المنخفض هذا كان فيه مهزور المذنب الذي فيه حديث أثر الموطأ، حديث الموطأ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ومذنب أن يسقي الأعلى فالأعلى، وهي من شراج الحرة، يعني التي كانت تسيل في الحرة، وهي حرة حرة واقم، الحرة الشرقية، وكانت تسمى حرة واقم. فيجتمع هذا السيول ثم تفيض مع السيح، وكان يسمى وادي بطحان. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول وكان بطحان نجلا، أي مستنقعات. وفي حديث الخندق قوموا بنا إلى بطحان، فتوضأ حينما فاتته صلاة العصر، ثم يفيض إلى جهة الخندق، ثم بعد ذلك إلى جهة أحد، فيلتقي وادي العقيق مع هذه الأودية الأربعة التي أفاضت من وسط المدينة مع وادي قناة. وادي قناة يأتي من الجهة الشرقية كما ذكرنا، ثم من أمام شهداء أحد، ثم يجتمع بعد شهداء أحد جهة آخر العيون مع هذه السيول كلها، فقيل مجمع الأسيال. ونحن ننبه على هذا كما كان مشايخنا ينبهون عليه، لأنه تترتب عليه مسائل شرعية، وينبغي لطالب العلم أن يضبط هذا الشيء، لأن العلماء نبهوا عليه في حدود المدينة. والموضع هذا من جهة رأس أو خشم أحد محاذيا للعيون، تجتمع فيه هذه السيول في جهة المحطة التي بجوار الكبري، فهذا مجمع الأسيال. مجمع الأسيال هذا هو طرف الجرف، يبدأ منه الجرف. هذا الطرف من جهة الوادي هو السبخة، وهو منزل الدجال، ولذلك كما في الصحيح أنه ينزل بالسبخة من الجرف، وأدركناها وأدركها كبار السن وهم يعلمون، إذا نزل المطر ومضى وقت تجدها أرضا بيضاء سبخة لا تنبت، وهي معروفة إلى عهد قريب. فهو مبتدأ السبخة، ثم مبتدأ السبخة تنقطع بعد تقريبا 400 أو 300 متر، ثم بعد ذلك الجرف كله ما بين هذه المنطقة والمستشفى، مستشفى المدينة والجامعة، هذا كله من طرف الجرف. ثم بعد ذلك العقيق، يبدأ العقيق الثالث، لأن العقيق فيه الأكبر والأوسط والأصغر، فالعقيق الأصغر من جهة الجامعة، ثم الأوسط من جهة الكبري، ثم الأعلى من جهة الميقات. ويقال لها ثلاثة أعقة مشهورة، ونبه عليها العلماء في الأمكنة والبقاع. فعلى كل حال كانت مزرعته بالجرف في هذا الموضع، خرج إليها بعد أن صلى بالناس الفجر، وكان يؤمهم في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. فلما جلس على الساقية كما جاء في الرواية المفصلة، فنظر فإذا هو قد احتلب، جلس على الساقية يريد أن يغسل يديه، فنظر إلى فخذيه فرأى أثر المني والاحتلال، فعلم أنه قد أصابته الجنابة وأنه احتلم في نومه، كما جاء في الرواية الأخرى التي سيذكرها المصنف، فقال ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. قال إن إذا أصبنا الودك لانت العروق. نعم. فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فإذا هو الحال أنه احتلم أي في نومته التي نامها من تلك الليلة. نعم. وصلى ولم يغتسل، وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل. نعم. فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت. ما أراني أي ما أظن، إلا أني احتلمت وما شعرت. هذه اللفظة احتج بها الإمام محمد بن الحسن رحمه الله على المالكية في مسألة إعادة الجنب الصلاة، وقال إنه مبني على الظن وليس على الجزم بأنه محدث، وأن عمر أعاد ولم يأمر الناس بالإعادة لأنه شاك ما أراني، وليس على سبيل الجزم، وهذا مردود. ولذلك وقد جاء في بعض الروايات ما أظن إلا أني احتلمت وصليت وما اغتسلت. وقوله ما أظن ما أراني ليس بدليل على عدم الجزم، لأن الظن والرأي يستعمل بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيا، وقولها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون ويقطعون ويجزمون. فقوله هنا إني ظننت ما أراني إنما هو توسع وتجوز العبارة وليس على ظاهره لكونه شاكا أو مترددا. نعم. وصليت وما اغتسلت. وصليت وما اغتسلت فيه دليل على الحكم بالجنابة إذا وجد أثرها، وهذا مذهب جماهير العلماء أن الإنسان لو استيقظ من نومه فوجد في ثوبه أثر الاحتلام ولم يتذكر أنه احتلم في نومه فإنه يحكم بكونه محدثا حدثا أكبر ويلزمه الغسل، ولا يشترط في وجوب الغسل عليه أن يتذكر أنه احتلم في نومه. والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، ولذلك هنا عمر لم يجزم بكونه قد رأى في النوم ما يوجب الاحتلام، قال ما أراني إلا احتلمت، فلم يجزم لأنه لم يتذكر أنه احتلم في نومه. ومن هنا لا يشترط في وجوب الغسل على من وجد أثر الاحتلام أن يكون متذكرا للاحتلام، وإنما يجب على الغسل إذا وجد أثر المني، لأن العبرة بخروج الماء بغض النظر عن كونه يذكر أو لا يذكر، وهذا مذهب الجمهور. نعم. قال فاغتسل. قال فاغتسل، وهذا يدل على أن النسيان لا يسقط وجوب الطهارة، يعني الطهارة الكبرى، إذا كان هذا في الطهارة الكبرى فكذلك في الطهارة الصغرى، إذا تذكر أنه محدث حدثا أصغر وأنه انتقض وضوءه يتوضأ. وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى. وغسل ما رأى في ثوبه أي من المني ومن أثر الاحتلام، ونضح ما لم يرى، لأن الإنسان في الأصل مطالب بغسل النجاسة وبإزالتها للطهارة للصلاة، وغسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لثوبه على أحد الوجهين، إما أن يكون غسله رضي الله عنه وأرضاه للنجاسة فهو حجة للمالكية والحنفية رحمة الله عليهم لأن المني نجس، وإما أن يكون غسله رضي الله عنه للاستطابة لأن المني أثر المني في الثوب مثل المخاط والبزاق، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو منك بمنزلة المخاط يكفيك أن تحكه بإذخرة، يعني المني في النفوس تستبشر ليخرج الإنسان إلى الناس وعلى ثوبه أثر المني، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحك المني من ثوبه ويقرص ويغسل كذلك، كل هذا من باب تعاطي الكمال لأن النفوس تعاف رؤية مثل هذه الأشياء، والنفوس المستقيمة لا يخرج الإنسان إلى الناس بل حتى إلى خاصته وعلى ثوبه أثر المني، فما بالك بهذا الصحابي الجليل وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أرعى وأولى أن يراعي ما هو الأكمل والأفضل، فيكون غسله من باب الاستطابة والنظافة لا من باب النجاسة، وهذا على القول بأن المني طاهر وهو أصح القولين، والعلم عند الله أن عائشة رضي الله عنها كانت تحك المني وأثر المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما اجتزأت بحكه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم فإنه يدل على طهارة المني. نعم. ونضح ما لم يرى. ونضح ما لم يرى، هذا بناء على أن الإنسان إذا شك في وجود النجس والقدر فإنه ينضح المكان المشكوك فيه، وأصله في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان بقباء، وكانت قد أن جدته مليكة قد صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في الضحى، فلما صلى بقباء مر عليها فطعم طعامها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وطيب خاطرها، ثم قال لها ولأنس واليتيم قوموا فلأصلي لكم، قال أنس كما في الصحيحين: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. فقام عليه عليه الصلاة والسلام. فقوله نضحته بماء أي رششته بماء، وهذا عند العلماء لأنه الحصير لا يخلو من وجود الظن خاصة عند عبث الصبيان ونحيه أن يصيبه شيء من النجاسة، فقال أن هذا النضح قيل لاستطابة الحصير وتطيبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل من هذا الباب وهو نضح المشكوك فيه. ومن هنا أثر عن عمر رضي الله عنه هذا الأثر أنه نضح ما لم يرى، ولذلك يقولون إن ما لم يرى من النجاسة على سبيل الشك ينضح. وأذن أو أقام. وأذن أو أقام، السنة أنه إذا فاتت الصلاة الجماعة أن يؤذن لها ويقام، أما المنفرد فإنه يقيم لصلاته ويصلي، أما بالنسبة للجماعة فيشرع عند قضائها الأذان والإقام. وإن أذن المنفرد وأقام فلا ينكر عليه، لأن له وجها من هذا الأثر عن عمر بن الخطاب قد جاء بصيغة الشك، والأصل أنه لا يطالب بالأذان. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، فيه دليل على أن قضاء الصلاة يشرع حتى بعد خروج وقتها، لأنه قد خرج وقت الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس قد خرج وقتها، وكونه رضي الله عنه يعيد الصلاة بعد خروج وقتها يدل على أن الصلاة إذا صليت بغير طهارة يجب قضاؤها بعد خروج وقتها، وأن خروج الوقت لا يسقط القضاء بحال، حتى لو ذكرها بعد 3 صلوات أو 4 صلوات فإنه يلزمه القضاء إعمالا للأصل. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار رحمه الله أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد سليمان بن يسار أن عمر غدا أي مضى في أول النهار، الغدو في أول النهار والرواح في آخر النهار، غدا إلى مزرعته بالجرف، وهذا يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتنون بمصالح الدنيا، وأنه ما كانت الآخرة لتمنعهم عن طلب العيش والرزق، وأنهم كانوا في أعلى مراتب العبادة وأسناها مع ما كانوا فيه من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه وسنته، لم يكونوا يتركوا مصالحهم وطلب العيش. فيه رد على المتصوفة والمبالغين في الزهد الذين يتنطعون ومن يشبههم ممن يقول للرجل: اترك وظيفتك والله يرزقك، واترك عملك وفي السماء رزقكم وما توعدون، واخرج إلى الدعوة واخرج إلى كذا واخرج إلى كذا، ويترك رزقه ورزق أولاده مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لهدي الكتاب وهدي السنة وهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. بل إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فاتته ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بمزرعته بالسلح بالعوالي. هذا دين عظيم، ليس بدين العبودية التي تقطع الإنسان عن مصالحه الدنيوية كما كان في رهبان النصارى: أخرجنا الله من هذا الضيق إلى السعة والرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، مع كونه في مكانه ومنزلته وحاجة الناس إليه لعلمه ما جلس في المسجد ولا جلس يعلم ويترك مصالحه الخاصة، بل خرج إلى مزرعته بالجبر وخرج يقضي مصالحه الدنيوية كما قضى مصالحه الأخروية. وهذا يدل على أن ترك الرزق وترك طلب الرزق مخالف للسنة ومخالف للهدي والسنن. والله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فندب عباده أن يأخذوا بالأسباب وأن يطلبوا العيش من سبله المباحة التي أحلها الله عز وجل. فخرج إلى مزرعته بالجرف وطلب رزقه وعيشه، وما ترك وما كانت تشغله الخلافة مع ما فيها من الشغل، ما كانت تشغله عن مصالحه الدنيوية، لأن هناك لنفسه عليه للنفس على الإنسان حق، وكذلك أهله وولده لهم عليه حق، فلا يجوز للإنسان أن يترك مصدر رزقه وعيشه ويدعي أن العلم يمنع من ذلك، أو يترك مصدر رزقه وعيشه ويقول الدعوة تمنع، لا يمكن الجمع بين الدعوة وبين طلب الرزق المباح. إنما يمنع الإنسان من أن يجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. أما دعوة الناس إلى ترك وظائفهم وترك مصالحهم ومعايشهم وأن يخرجوا إلى الدعوة وغير ذلك مما يفعله من لا يعلم هدي الكتاب والسنة، هذا من الجهل الفاضح، بل إنه يشوه سمعة الإسلام، وربما يوقع بعض ضعاف الإيمان في الحرج والضيق إلى درجة أن ينتكس والعياذ بالله، فلا هو بقيت له وظيفة ولا هو بقي له سلم له دينه. فهذا كله سببه الجهل بهدي الكتاب والسنة. المنبغي للمسلم أن يتأمل نصوص الكتاب والسنة وأن يعمل على وفق الشرع، ولا يجوز له أن ينسب إلى شرع الله ودين الله ما ليس منه. ومن هنا نجد هذا الخليفة الراشد المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان في زهده وتقشفه رضي الله عنه وأرضاه، والذي ملك الذي حكم الناس وولي الخلافة، وجاءته كنوز كسرى وقيصر رضي الله عنه وأرضاه، ما زادته إلا زهدا، ومع هذا ما ترك مزرعته ولا ترك عيشه. وهذا كله يدل على أنه ينبغي للمسلم أن لا ينسب إلى دين الله وشرع الله وإلى السلف الصالح، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى السلف الصالح ما هم منه براء، أن يقول والله أهل الفضل يتركون معاشهم وأنهم يضحون في سبيل الدعوة. التضحية في سبيل الدعوة في سبيل الخير لها ضوابط، وجعل الله لكل شيء قدرا، والعاقل الموفق المسدد من يسير على السنن لا إفراط ولا تفريط. دعانا الله عز وجل أن نلتمس الرزق الحلال الطيب وأن لا نبالغ في ذلك حتى يشغلنا عن ديننا ويشغلنا عن طاعة ربنا. فمن وفق للقيام بحق الله وبحق نفسه وأهله وولده والقيام بمصالح دنياه على الوجه المحمود فإنه على خير وبر، ومن خرج عن السنن فغلى في هذا وهذا فلا خير له، والقصد أن يكون على العدل بين الإفراط والتفريط. نعم. فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد وجد في ثوبه احتلاما، أي أثر الاحتلام، من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. نعم. فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فيه جواز حديث الإنسان عن أمره الخاص لمصلحة يقصدها. كان رضي الله عنه قد ابتلي بالخلافة، فشكى أنه منذ ابتلي بالخلافة أنه ابتلي بالاحتلام، وهذا يدل على عظم شغل النفس بهذا الأمر العظيم حتى اضطربت عنده أحوال. وهذا يقع، ويذكر بعض الأطباء أنه يقع للإنسان عند حصول الخاصة إذا حمل أمرا عظيما أو هما عظيما، ولذلك قالوا إن الإنسان قد ينزل من شدة الخوف ومن شدة القلق، قد يقع هذا في بعض الأحوال. فالنفس إذا اختلفت أمورها واهتم الإنسان بأمر فإن هذا يقلق النفس ويخرجها عن طبيعتها. فقال ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس رضي الله عنه وأرضاه. ومن ولي أمر الأمة فابتلي بشيء في نفسه أو في جسده أو في أهله أو ماله وولده، فإن الله يعظم له الأجر والمثوبة. وهذا كله يحتسبه الإنسان في عند الله عز وجل، فقد يكون داعية فيؤذى من الناس أو يؤذى بضيق بهم في نفسه وغم، ك كان الإمام مالك رحمه الله تعرض عليه المسألة كما قال عن نفسه: إن كانت المسألة لتنزل بي فأهتم بها 6 أشهر حتى يفتح الله علي فيها. وهذا من اهتمام بأمور الدين، فهو رحمه الله اهتم بأمر الناس لأنه يريد النجاة والمخرج. لا تضع الجوال على الكتاب، العلم يرفع ولا يدفع عليه شيء، ولا تضع القلم عليه. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام. فاغتسل من الجنابة وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، وقد تقدم. نعم. ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. ثم صلى بعد أن طلعت الشمس، أي قضى بعد خروج الوقت. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. إنا إذا أصبنا الودك لانت العروق، هذا سبب آخر للاحتلام، والودك السم، وقيل إن هذا من شظف عيشه الذي كان يأتدم بالخبز والسمن رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الأثر دليل على أن الإمام إذا صلى بالناس محدثا وهو غير عالم بحدثه ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة فإن صلاة المأمومين صحيحة، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، أنه لا تلزمهم الإعادة. واستدلوا بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقوله فإن أخطأوا فلكم، أي صلاتكم تامة، وعليهم أي عليهم خطأهم، فدل على أن خطأ الإمام بصلاته محدثا أن هذا لا يسري إلى المأموم ولا يجب إعادة الصلاة. وهذا الحديث أصل عند العلماء والجمهور في صحة صلاة المحدث إذا لم يعلم المأموم بحدثه، وفي صحة صلاة الصلاة وراء الإمام الفاسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وهو نص في هذه المسألة خلافا للحنابل الذين لا يصححون الصلاة وراء. أما الدليل الثاني من الأثر فهو حديث عمر، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة، وهو خليفة راشد مأمور باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن هذه الحادثة من ظنة أن تشتهر، ومما تتوفر الدواعي إلى اشتهاره، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فعله، وهذا يدل على أن الإمام إذا أخطأ فصلى بالناس ناسيا للحدث الأصغر، مثلا ناسيا أنه محدث حدث أصغر، أو أنه نسي الجنابة والحدث الأكبر، أن صلاة من وراءه صحيحة وتلزمه الإعادة في خاصة نفسه. وبني على هذا أنه لو تذكر أثناء الصلاة أنه محدث حدثا أصغر أو أكبر صح أن يستخلف، فإذا لم يستخلف صلى كل مأموم وأتم لنفسه والصلاة صحيحة. فكما تصح للمأموم كاملة بعد الصلاة يصح جزءها أثناء الصلاة. وعلى كل حال فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الصلاة صحيحة بالنسبة للمأمومين ولا يطالبون بإعادتها. ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه إذا صلى الإمام بالناس محدثا ثم تذكر بعد انتهاء صلاته أو علم بعد انتهاء صلاته أنه محدث تلزمه الإعادة وتلزم المأمومين. واستدلوا بحديث ضعيف عن أبي العالي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر وهو محدث ثم أعاد وأمر الناس أن يعيدوا، وهكذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لم يصح إسناده ما ذكر. ولذلك مذهب الجمهور في عدم وجوب الإعادة بظاهر حديث أبي هريرة عند البخاري عنه رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الأثر الذي معنا في صلاة المأمومين صحيحة ولا تلزمهم الإعادة. قال رحمه الله وحدثني عن قوله فاغتسل ثم صلى بعد طلوع الشمس. هنا مسألة وهي أنه أن عمر رضي الله عنه وأرضى لما صلى صلاة واحدة، بمعنى أنه نسب الاحتلام إلى آخر نومة نامها، ولذلك قال ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، فنسب إلى آخر نومة وهي نومة الليل، مع أنه يحتمل أن هذا الذي في ثوبه من أثر المني يحتمل أنه من نوم الظهر أو نوم النهار قبل نوم الليل، ويحتمل أنه من نومه في الليل التي قبل ليلته التي أصبح فوجد المنية وأثر الاحتلام فيها. هذا أصل عند العلماء، الأصل في الحادث أن ينسب إلى أقرب زمان، هذه قاعدة، الأصل في الحادث أن ينسب إلى أقرب زمان، ومنهم من يقول ينسب إلى أقرب حادث، ينسب إلى أقرب حادث. هذه القاعدة المراد بها أنه إذا كان عندنا سبب موجب للحكم، وهذا السبب متعدد فيقع في أوقات مختلفة، فإننا ننسب إلى آخرها، ولذلك قال ينسب إلى أقرب حادث. ومن فروع هذه القاعدة أنه لو كان هناك بئر أو بركة توضأت منها 5 أيام ثم تبين في اليوم الخامس أن في البركة فأرا ميتا وأنها متنجسة به، فحينئذ تعيد آخر صلاة توضأت منها، ينسب إلى أقرب حادث. هذا مثالها في العبادة. ومثالها في المعاملة أنه لو ضرب امرأة حاملة وأسقطت جنينها فعاش الجنين يوما أو يومين ثم مات، فحينئذ يحتمل أن موته بسبب الضربة، ويحتمل والسقوط، ويحتمل أن موته بسبب آخر، وقد يكون قضاء وقدر، حضر أجله فمات. فالظاهر أنه تنسب الحوادث إلى أقرب زمان، فيقال إنه مات طبيعة، ولا يقال يعني شيئا طبيعيا من السنن الطبيعي، السنن الذي جعله الله عز وجل، ولا يحكم بوجوب الضمان على الضارب إلا في حالة واحدة، وهي أن يشهد أهل الخبرة أن الجنين أصابته الضربة في موضع يعيش بعده أيام قليلة، بمعنى أن تقوم الأمارة التي تدل على أن الموت بفعل الضربة أو بفعل السقوط، مثل أن يسقط فيسقط على رأسه ثم يعيش ساعة ساعتين ثم يموت، فيقول الأطباء أن الموت بسبب السقوط على الرأس وهو مستتبع للضربة. وعلى كل حال فالأصل عندهم أن ينسب إلى أقرب حادث، إلا في مسائل، في بعض الأحيان مثلا قيلنا ويستثنى من هذه القاعدة ما لو إذا جرح فسرى الجرح بأصبعه أو قطع أنملة من أصبعه فسرت الجناية حتى أتلفت الأصبع أو أتلفت الكف كاملا وجب نصف الدية، ونحن نقول ينسب لأقرب حادث، فقيل إن هذا باب القصاص لا يعتبر استثناء من القاعدة، لأنه يفرق بين المستتبع الذي له توابع وبين الذي لا تابع له. وإذا قلنا في مسألة الجنين أنه إذا شهد أهل الخبرة أنه سرى الضرب وأن هذا الموت بفعل السراية فإنه حينئذ يجب الضمان، فهذا لا يعتبر استثناء وإنما يعتبر خروجا عن الأصل، لأن الأصل عندنا أننا ننسب إلى أقرب حادث إذا انفصل الحادث الأول عن الثاني، أما إذا كان هناك أمارة تدل على استتباع الحادث الثاني للأول فحينئذ الفرع تابع لأصله، فإذا سرت الجناية حتى أتلفت الكفة كاملة لا يقال ينسب إلى أقرب حادث، وإنما يقال إن هذا تابع للأصل لأنها سراية فيجب بها القود ويجب بها القصاص وتجب بها الدية، على التفصيل الذي بيناه في شرح العمدة والزاد. فعلى كل حال الأصل عندهم أن ينسب إلى أقرب حادث، فإذا شك خرج منه مني، فشك هل هذا المني من آخر نومه، نام مثلا بعد صلاة الفجر ثم صلى استيقظ وصلى الظهر ثم نام بعد صلاة الظهر ثم استيقظ وصلى العصر ثم نام بعد صلاة العصر، وهي النوم التي تورث الخبالة، لأن نومات الضحى تورث الخبالة ونومات العصير تورث الجنون. فمن أكره ما يكون هذا النوم، وينصح طالب العلم أن لا ينام. قال رجل لآخر: لا تنم بعد صلاة العصر. فقال مجنون له: لا تطعف، والله ما تركته. فلا يحمدون النوم بعد العصر، فلو نام بعد العصر واستيقظ نشك هل هذا الاحتلام وقع في نومه بالليل قبل صلاة الفجر، استيقظ فصلى الفجر محدثا، فيلزمه قضاء جميع الصلوات، أن ننسبه إلى آخر نومة نوجب عليه قضاء صلاة المغرب وحدها بناء على أن نومة العصر وقعت بعد صلاة المغرب، أن ننسبه إلى صلاة الظهر ونوجب عليه إلى نومه بعد صلاة الظهر فنوجب على قضاء العصر والظهر والمغرب. والذي يظهر العلم عند الله ما مشى عليه الجمهور أنه يلزمه قضاء آخر صلاة من آخر نومة نامها، أو قضاء الصلوات من آخر نومة نامها للأصل الذي ذكرناه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسبه إلى آخر نومة نامها. هذا احتمال في الأثر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر رضي الله تعالى عنه وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب؟ فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثوبا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص. هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، القصة في قصة لعمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وهذه القصة تقوم على إثبات وجوب الغسل من الجنابة، وكذلك أيضا غسل المني إذا أصاب الثوب، ففيها طهارة الحدث الأكبر وهو المنعقد له الباب، وطهارة الخبث وهو المني. وذكر هذا الأثر الأقوى من أنه يلمح الإمام مالك إلى المعنى الثاني، وإن كان الباب منعقدا في وجوب الغسل على من أصبح فرأى أثر الجنابة في ثوبه، هذا أصل الباب، لكن هاتين المسألتين هما من مسائل طهارة الغسل. حاصل هذه القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حكم بوجوب الغسل عليه بناء على وجود أثر المني، وقلنا إن هذا يدل على وجوب الغسل على من أصبح ورأى أثر الاحتلام ولم يتذكر الاحتلام. وثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يعذر نفسه مباشرة، بحيث لم يذهب إلى التيمم، لأن أصحابه لم يجد معهم ماء، لم يكن معهم ماء ولا مع أصحابه، فلم يترخص بالرخصة مباشرة، وإنما عمل بالسبب فطلب الماء، ففيه دليل على أنه لا يجوز التيمم مباشرة إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء أو ظن أنه سيجده، لأن الأصل أنه لا يشرع له إلا بعد أن يتحقق أو يغلب على ظني أنه لا يجد الماء أو يتعذر عليه، فحينئذ تكون الرخصة، لأن الله اشترط ذلك، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط لطهارة التيمم عدم وجدان الماء. وهذا يدل على أن عدم الوجدان لا يختص بالإنسان في رحله ورحل من معه، وإنما يتعاطى به السبب بطلبه عند الغير. ثم إن قوله ولا مع أصحابه يدل على أن عدم وجدان الماء مع الإنسان لا يكفي، بل عليه أن يطلبه عند الغير. ثم فصل العلماء في لزوم طلبه عند الغير بين أن لو وجد الماء عند الغير وتضرر ذلك الغير لو أعطاك الماء فإن الرخصة قائمة، فلو كان الماء الموجود يحتاجه رفيقك لنفسه أو لدابته المحترمة فحينئذ لم يلزمه البذل ولا يلزمك شراؤه وأخذه إذا بذله بعوض. وهكذا لو تضرر الإنسان بأخذ المال من صاحبه، حتى ذكر بعض العلماء إذا كانت له منة عليه ويؤذيه بها، قال بعض العلماء يرخص له وهو لا يخلو من نظر. وعلى كل حال عمر رضي الله عنه طلب الماء في خاصته وطلبه في الركب الذين معه، وظاهر قوله لم يجده لا عنده ولا عند الركب الذين معه، هذا يدل على أنه لا يختص طلب الماء بخاصة الإنسان بل يطلبه عند الغير، ثم تجاوز ذلك إلى طلبه في الموضع. ويشرع للإنسان أن يطلب الماء إذا حضرت الصلاة ولم يكن معه ماء أو لم يكن مع الرفقة التي معه، أن يطلبه بشرط ألا يخرج الوقت، فإذا كان الماء موجودا على مسافة لو طلبه وخرج وقت الصلاة فحينئذ يترخص بالرخصة. وطلب رضي الله عنه الماء في غير الموضع الذي هو نازل فيه، وفي هذا رد على التساهل الذي يفعله البعض اليوم، بل بلغ ببعضهم الآن أنه ينزل بسيارته قبل المحطة التي يستطيع أن يصلها في دقائق، فتجده يضرب بيديه على الأرض ويصلي الظهر والعصر ويجمع، وهذا لا رخصة له وصلاته باطلة، هذا عبث يأتي الإنسان بمجرد كونه مسافرا إذا نزل في أي موضع ينزل ويضرب بيديه ثم يصلي الصلاة متيمما، ويمكنه أن يجد الماء في المحطات ويمكنه أن يجد الماء في البقالات ونحوها، هذا لا رخصة له. وتيممه في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى باطل، لأن شرط الرخصة لم يتحقق، لأنه يجد الماء ويمكنه أن يجد الماء. ولذلك عمر بن الخطاب لم يترخص مباشرة، ذهب وبحث عن الماء وطلب الماء حتى وجده. فلا يجوز، وينبغي تنبيه عوام الناس على هذا، أن الرخصة شرطها عدم وجدان الماء، ولكن المصيبة في بعض أنصاف طلبة العلم الذين يرخصون لهؤلاء والله الموعد. لا يجوز التساهل في ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وهي الصلاة عماد الدين، فيقال للناس بمجرد إذا نزلت ما تيمم وصلي دون أن يفصل ويبين لهم الأمر. ولذلك ينصح كل من يفتي ويعلم أنه إذا جاء إلى مسائل الرخص أن ينبه الناس على شروطها وضوابطها حتى لا يستخف بمحارم الله عز وجل وحدوده، لأن من أعظم المحارم أن يصلي الصلاة بغير طهارة، فإن الذي يصلي بدون طهارة أهون من الذي يعبث بالرخص الشرعية فيصلي دون تحقق شروطها، لأن الأول قد يقول يعلم أنه مخطئ ولكن هذا يفعل الخطأ ويعبث بالشرع، وشتان بين من يفعل الخطأ ويعبث بالشرع، لأنه سيضل ويضل غيره، سيقول لغيره أن يفعل بفعله، لكن المخطئ ما يستطيع أن يقول للغير افعل فعله بالغالب. لكن مثل هذا الذي يأتي إلى الرخصة دون ضوابطها ودون الشروط التي وضعتها الشريعة ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فإنه زين له الشيطان سوء عمله ويزين للناس كذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن غير العلم أن الإنسان يأتي إلى رخصة ويفتي بها دون ضوابطها، هذا أمر ينبغي التنبه له. شاهدنا هذا ورأيناه، وجاءنا من يسأل عنه ومن يتصدر لمسائل الناس يجد هذا قد شاع وذاع بين كثير من الناس. وحتى أنت وأنت مسافر تراهم في الطريق ينزلون ويضربون أيديهم، والمحطة ليس بينهم بينها إلا دقائق معدودة. مثل هؤلاء ينصحون ويزجرون ويذكرون بأن هذا يوجب بطلان صلاتهم، أن الصلاة لا تصح. فطلب رضي الله عنهما وبحث عنه. نعم. وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه. تقدم معنا معنى التعريس في حديث حذيفة بن اليمان لما عرس عليه الصلاة والسلام ونام عن صلاة الصبح والسير آخر الليل. نعم. فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء. احتلم عمر رضي الله عنه معنى أصابته الجنابة. فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فركب حتى جاء الماء، لأن الماء لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليه أن يغتسل، ولا طريق له إلى وجود الماء الذي يغتسل به إلا أن يركب ويبحث عن الماء أو يركب حتى يجد الماء. فنقول يجب عليك البحث والركوب. فركب رضي الله عنه وأخذ بالسبب. نعم. فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام في ثوبه حتى أسفر، اغتسل من الجنابة وغسل ما أصاب الثوب منها. نعم. فقال له عمرو حتى أسفر، وقد تقدم معنا معنى الإسفار في مواقيت الصلاة وأنه من البيان والوضوح. أسفر الصبح إذا بان واتضح، الصبح إذا أسفر أي بان ضوءه واتضح. نعم. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فدع ثوبك يغسل فيه دليل على مشروعية الرفقة الطيبة، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاحب مع صاحبه يبذل له ما يستطيع. فهنا بدل عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يستطيعه وهو الثوب لمصلحة دينية، وهكذا إذا كان مصلحة دنيوية فهذا من تراحم المؤمنين وتوادهم وتعاطفهم وتواصلهم، هذا مما ينبغي أن يكون بينهم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من ذلك أوفر الحظ والنصيب، فعرض عليه أن يأخذ الثياب بدل أن يجلس ويغسل، فخفف عنه مشقة الغسل ومشقة وفوات وقت الصلاة. نعم. فوات فوقت فضيلة في الصلاة. فقال عمر بن الخطاب واعجبا لك يا عمرو بن العاص. واعجبا لك يا عمرو بن العاص، هذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يرفع الإشكال، لأن لقائلنا أن يقول إن الصلاة في أول الوقت أفضل، خاصة الفجر، فإن الفجر كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها في أول الوقت، وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. وفي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، حديث جابر ما يثبت أنه كان يصليها بغلس، فقال والصبح كان يصليها بغلس. وقال في حديث أبي برزة وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه. فالسنة أنها تصلى في أول الوقت، فإذا بعمر ينشغل بغسل الثوب فيفوت فضيلة أول الوقت. فالسؤال هذا إشكال، لأن لو أخذ الثوب وصلى في أول الوقت هذا أفضل من أن يصلي في وقت فات من الصلاة ما فات، قال فلما فاته من وقته خير له من الدنيا وما فيها. ويجاب عن هذا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصد أمرا شرعيا يتعلق بعامة الأمة، حيث خفف عنها فخشي رضي الله عنه أنه لو أخذ الثوب وترك ثيابه أن تكون سنة لمن بعده، فيكون أجره في العلم أعظم من أجره في العبادة، لأن هذا من النفع المتعدي، وصلاته في أول الوقت من النفع القاصر. ولذلك شرف العلم وفضل على العبادة لكونه يتعلق بالغير، وهذا يدل على أن النيات تفاضل الأعمال وتزيد، لأن الإنسان لو أن طالب علم حمل كتابه فمر على قوم من أهل الغفلة بإمكانه أن يذهب إلى حلق العلم دون أن يأخذ كتابه، لكن نوى إذا حمل الكتاب أن يراه الغير فيحب العلم ويحب أن يأتسي به، أجر بهذه النية على الأصل، ثم يؤجر بكل من يتأثر بهذا الذي رآه منه. لو أن شخصا رآه فطلب العلم وانساق إلى العلم فله أجره مدة أن يطلب العلم، وهذا معنى قول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، فهذا في السنن وأثر السنن فله أجر لأنه هو يقصد دعوة الغير. ومن هنا كان لعمر في هذا الفضل ما لم يكن، لأنه يستشكل كيف يترك أول الصلاة مع إمكانه أن يصلي، لكنه لما نوى هذه النية كان الفعل أعظم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل على غصن شوك بالطريق فقال: والله لو نحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيه، فزحزحوا عن الطريق فغفرت له ذنوبه. قال بعض العلماء إن هذا الرجل نوى المسلمين فقال: والله لو نحين هذا الغصن عن طريق المسلمين، فنوى نية الخير وهي دفع الشر عن عموم المسلمين، فنال بهذه النية عظيمة المثوبة من الله أن غفرت له ذنوبه، مع أنه أمر يسير غصن شوك زحزحوا عن الطريق. قالوا إن هذا من باب العلم في المعاملة مع الله عز وجل، لأن المعاملة مع الله لما تكون عن علم يصيب الإنسان منها أعالي الدرجات وأعظم الحسنات. ومن هنا عمر رضي الله عنه من فقه المحدث الملهم أنه رجع إلى أصل آخر في تعليم الناس وتوجيههم، فكان أجره في ذلك أعظم. فقال: وعجبا لك يا عمرو، وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، إن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، لأنه إذا ترك الثوب الذي فيه الجنابة وترك غسله وانصرف إلى ثوب آخر ورآه الغير سيفعل ذلك، فإذا لم يجد الغير ثوبا انقطع وحزن. ومن هنا قال: فكل الناس يجد ثيابا، وفيه دليل على أنه ينبغي للإمام ومن يقتدى به أن يراعي حال الأضعف، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا مشى في الجيش كان ما يمشي في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه، يحمي عين الضعيف ويحمل الكل صلوات الله وسلامه عليه. ولما سأل الأشهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما ولاه على مصر لكي يصلي بالناس الصلاة: كيف أصلي؟ قال: صلي بهم صلاة أضعفهم. فالذي يلي أمور الناس العامة يراعي أضعف الناس، فعمر رضي الله عنه راعى أضعف الناس حالا وهم الفقراء الذين لا يجدون ما يلبسون، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا حتى في غزواته، قال: والذي نفسي بيدي قهمت أن لا أتأخر عن غزوة أرزوها. وبين السبب في ذلك أن الصحابة يحبون رفقته عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يجدون الظهر، فإذا سافر وهم قعود ندموا وتألموا، فراعى عليه الصلاة والسلام أحوالهم، وهذا من رعاية الأضعف، وهو هديه بأبي وأمي صلوات الله السلام عليه، وهدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعد مراعاة الأضعف والوقوف مع الأضعف، كل هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. نعم، والله لو فعلتها لكانت سنة، والله لو فعلتها لكانت سنة. فهذا يدل على أن الأئمة وأهل الفضل والعلماء والأخيار والصالحين الذين يقتدى بهم عليهم أن يحاسبوا أنفسهم وأن ينتبهوا لنظر الناس إليهم واقتدائهم بهم. ولذلك تجد العلماء الصلحاء الأخيار الأتقياء من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان زهدوا في الدنيا وتركوا الدنيا ولم يلتفتوا بها إلا بقدر البلغة، فضربوا بذلك أروع الأمثلة وملكوا الخير بتوفيق الله عز وجل وأصابوا علو الدرجات، ولم يضرهم ترك الدنيا شيئا بل زادهم رفعة عند الله وعند خلقه. فالذين يقتدى بهم، يأتي مثلا من يقتدى به في فرح أو حزن فيحاسب نفسه فيما يفعله، فتجده في فرحه لا يتكلم، لأنه لو جاء المتكلفون والمبالغون والمسرفون فجاءهم طالب علم ينكر عليهم أو يأمرهم بالأفضل قالوا له: فلان يفعل. وإذا جاء مثلا في عزاء ففعل ما يفعله عوام الناس من الجلوس والانتصاب للعزاء وذبح الذبائح والكلفة وغير ذلك، فجاء يفعل مثل ما يفعله العوام، وجاء طالب علم ينكر على العوام ذلك فقالوا له: إن فلانا يفعل، المشايخ يفعلون وأهل القدوة يفعلون. لكنه إذا كسر هذا واستولى على النفس الأمارة بالسوء ومجاراة العوام والرعاة ونظر إلى هذا الفضل الذي أنزله فيه ربه، فإن الله أعطى أهل العلم وأهل القدوة خيرا عظيما أن زكاهم للناس وأخرجهم للناس وجعل القلوب تحبهم وتأنس بهم وتأنس بما فعلوه وتقتدي بأقوالهم وأفعالهم وسمتهم ودلهم، فإذا نظر إلى نعمة الله عليه فشكرها فراعى حال الأضعف وراعى السنة وراعى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذر نفسه، فإن هذا هو الذي ينبغي، كما كان عمر رضي الله عنه قال والله لو فعلتها لكانت سنة، وهذا يدل على شدة خوفه وورعه من نظر الناس إليه، كما أنه لا ينبغي الإنسان ليغتر، انظر كيف كان السلف رحمه الله لا يغترون بنظر الناس إليه ولا يغترون بما يقال الشعبية وميل القلوب إليهم، بل كانوا يرون هذا عبئا ثقيلا وحملا كبيرا عليهم يحتم عليهم أن يردوا للناس الجميل باعتقاد فضلهم والاقتداء بهم فلا يسيروا إلا على سنة أو على هدي. وهذا هو شأن الموفق، أنه لا يجاري عوام الناس ولا يفعل ما يفعله العامة ولو كان في المباحات، طلبا لما هو أكمل وأفضل من اقتداء الغير به واهتدائهم به، وإذا فعل ذلك عوضه الله خيرا كثيرا مما ترك. فأنت إذا كنت طالب علم وحولك أناس يحبونك وأناس يلتزمون بالخير بعد الله عز وجل بتوفيق الله بما أنت عليه، تحاسب نفسك في الأقوال والأفعال وتحاسب نفسك في الجلوس. ولذلك كم يكون من القدوة إذا جلس في المجالس فأرسل لنفسه العنان كما يفعل العوام والرعاة، واستقبح من أهل العلم إذا جلسوا في المجالس أن يخوضوا في أمور الدنيا، لأنهم إذا جلسوا في المجالس ربما جلس معهم من لم يجلس معهم أصلا إلا ذلك المجلس، فماذا سيكون حاله إذا كان قد رأى الشيخ في ذلك المجلس يخوض في أمور الدنيا من بيع السيارات وبيع الأراضين ونكاح النساء والعبث من ذكر أمور الزواج والتعدد ونحوها من الأمور التي صارت تبصر بأهل العلم وطلب العلم ظلما وزورا بسبب تساهل من يقتدى به في مجاراة العوام. فانظر كيف قال والله لو فعلتها لكانت سنة. فإذا وقف طالب العلم وحاسب نفسه أن الله رفعه ولم يضعه وأن الله أكرمه ولم يهن، استحيا من هذه الأمور أن ينظر إلى، ولذلك من شرف العلم شرفه الله، ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظمه. فلا يسترسل الإنسان في المباح، مباح لعمر رضي الله عنه أن يأخذ الثوب، ومباح لطالب العلم أن يتكلم وأن يأتي بالقصص المضحكة وأن يوسع على الناس، ولكنه إذا ذكر والله لو فعلتها لكانت سنة خاف من الله واتقى والتمس الدرجات العلى، فجلس بين الناس يأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما نهى الله عنه، ولا يدخل في جعبته شيئا من حب الناس ورعة الناس له، بل يجعلها نصيحة للدين وإعزازا لشرع الله. أسأل الله أن يرزقنا جميعا التوفيق. نعم. بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى كما تقدم. قال مالك رحمه الله: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نومة من أحدث نوم نامه. هذا مبني على أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه يبني على آخر نومة نامة، أنه أحدث من آخر نومة نامة، القاعدة التي ذكرناها أنه ينسب لأقرب حادث، وعلى هذا فلا يلزمه قضاء ما قبل تلك النومة وإنما يلزمه قضاء ما بعدها. وهذا من بيان المسائل المترتبة على الآثار، وهو منهج الإمام مالك، أنه ربما يذكر مسائل بعد الأحاديث والآثار هي مستنبطة من الحديث الذي ذكره والأثر الذي ذكره وأورده. فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم. قوله من أجل بيان للعلة، وهو يدل على أنه راعى الأصل من أنه ربما احتلم، هذا جواب لإشكال التعليم، جواب إشكال وهو أنه نام ولا يذكر احتلامه، كيف نأمره بالاغتسال؟ فهذا راجع إلى أنه إلى أن الإنسان ينام ويحتلم ويحصل منه الاحتلام ولا يذكر شيئا. وأقوى من هذا أن يقال أقوى من هذا التعليل أن يقال بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، فهذا يدل على أنه إذا رأى الماء وجب عليه الغسل سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكره لعموم الحديث. نعم. فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل كما ذكرنا، وذلك أن عمر أعاد ما كان على مذهب بعض العوام. كان بعض العوام يحتلم ولا يغتسل، فسمع شيخا يذكر الاغتسال من الاحتلام، قال يا شيخ كيف اغتسل، هو كله كذب في كذب، الاحتلام ما له أصل، فيقول كيف يغتسل وهو ليس له حقيقة. هذا من مذهب الرأيين الفاسد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، ودل على أنه يجب الغسل سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكر. نعم. وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. نعم. هذا بيان دلالة الأثر على مسألته. قال رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله عنها قال رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. قال الإمام مالك رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. هذه الترجمة منه رحمه الله برحمته الواسعة متعلقة بوجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت كما يجب على الرجل. والسبب في التنبيه من فقهه ودقة نظره رحمه الله أنه ربما قال قائل إن الباب الأول يغني عن هذا الباب، ويجاب بأن الاحتلام من المرأة ليس كالاحتلام بالنسبة للرجل، ولذلك يرى الأثر بالنسبة للرجل أكثر منه من المرأة، وهذا السبب في تخصيصه للباب. وقوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء، أي إذا رأت أنها أنزلت الماء ورأت الماء حقيقة، كما إذا قذف خارج الفرج في بعض الأحوال، لكن من حيث الأصل المرأة تدرك ذلك وتعلمه. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: فمن أين يكون الشبه؟ وهذا يدل على أنه يكون منها الإنزال كما يكون من الرجل، وإذا كان يكون منها الإنزال كما يكون من الرجل فإنه يكون منها الاحتلام وخروج المني وحصول الإنزال، ويجب عليه الغسل كما يجب على الرجل. وذلك قال: إنما هن شقائق الرجال، كما في اللفظ الصحيح. نعم. أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ أي تحتلم كما يحتلم الرجل، ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أي ما يثير الشهوة ويحصل منه الإنزال كما تثار شهوة الرجل ويحصل منه الإنزال. وإنما سألت لأن وضع المرأة يختلف عن وضع الرجل، لأن الرجل يجد الأمارة الظاهرة والمرأة لا تجد، لكنها تدرك أنه قد حصل منها الاحتلام، فبين عليه الصلاة والسلام أنها إذا أدركت ذلك يجب عليها الغسل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فلتغتسل، نعم جواب، والقاعدة السؤال معاد في الجواب، أي نعم على المرأة غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل في المنام، هذا معنى قوله نعم، أي عليها غسل إذا هي رأت مثل ما يرى الرجل في المنام. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها أفل لك. أف كلمة تضجر قد تقدمت معنا. وهل ترى ذلك المرأة؟ هل ترى ذلك المرأة؟ هذا من أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. تربت يمينك، هذا من الدعاء منه عليه الصلاة والسلام الذي يعود رحمة على صاحبه. اللهم أيما مسلم دعوت عليه أو سببته وهو ليس بآل فاجعلها رحمة له. فهذا من قولي تربت يداك ثكلتك أمك يا معاذ، لأنه دعاء بالفقر. يقولي تربت أي ألصقت يدك بالتراب، كناية عن الفقر. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام ذكلتك أمك يا معاذ، كناية عن الفقر والموت. وهذا لم يرده عليه الصلاة والسلام عن الحقيقة، وهذا من المجاز، وهو معروف في لسان العرب وأسلوب من أساليب العرب، أنهم يأتون باللفظ ولا يقصدون حقيقة، وإنما يقصدون معنى آخر. شريطة أن توجد القرينة الصارفة للمعنى من المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني إذا قال أو لامستم النساء وطلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ليس المراد المس وإنما الكناية عن الوطن ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. وإذا قال لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس القرآن يد حقيقة وإنما هو كناية عن سلامة القرآن بكل الأحوال، أن تقول من بين يديه ومن خلفه. ففي التضاد تأتي إذا جئت بالشيء وضده قصد كمال الأمر، تقول لا من أمام ولا من خلف، أنه لا يأتي أصلا ولا من فوق ولا من تحت، معنى أنه لا يأتي أصلا، ليس المراد التحديد بعينه. نعم، التحديد للجهة بعينها القصر عليها. نعم. ومن أين يكون الشبه؟ يعني شبه الولد، ولذلك فسره في اللفظ الآخر إذا على ماء المرأة ماء الرجل جاء إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر. هذا يدل على أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، وهذا هو الذي قصده عليه الصلاة والسلام في الرد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي قولها أف، حتى جاء في الرواية الأخرى فضحت النساء، قيل أن أم سليم رضي الله عنها ذكرت هذا، وذكرت في سؤالها أنها ضحكت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا كله من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها توسعت فيه، وقد رد عليها عليه الصلاة والسلام الأمر وبين لها أن المرأة ترى مثل ما يرى الرجل. ولا عتب على أم سليم إذ سألت عن هذه المسألة. وفي قولها جاءت أم سليم فيه دليل على مشروعية خروج المرأة للسؤال والاستفتاء، وفيه دليل على مشروعية السؤال عن المسائل المتعلقة بالإنسان في أموره الخاصة، مثل مسائل الاحتلام والغسل ونحو ذلك من مسائل الوطأ التي تترتب عليها الأحكام الشرعية. وفيه دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم الصحابيات على التفقه في الدين، وفيه دليل على حرص الصحابيات على السؤال عن مسائل الشرع، وفيه دليل على أن المرأة تعتني بالمسائل الشرعية، خاصة إذا كانت في أعظم أمور الدين كالصلاة ونحوها، لأن الصلاة تتوقف على الطهارة، والطهارة تتوقف على معرفة أسبابها. وهذا من الفقه في الدين، أن من عظمة هذا الدين أن الشرع لم يبين العبادات فقط، بل بين العبادات وأسبابها وشرائطها وصفاتها. ولذلك وصف الدين بالكمال لكونه يشتمل على جميع أجزاء العبادات والمعاملات. إن لم يكن نصا صريحا فإنه يكون بالمعنى من المنصوص. ولذلك اعتنى الصحابة رضوان الله عليهم بالسؤال عن العبادات وعن الفرائض وعن موجباتها، لأن هذا السؤال من أم سليم ليس في شأن الصلاة، وإنما هو في شرط الصلاة وهو الطهارة، وفي موجب هذا الشرط، ليس في الشرط نفسه. هي لم تسأل عن صفة الغسل، هي سألت عما يوجب الغسل. هل على المرأة غسل إذا هي رأت مثل ما يرى الرجل في المنام؟ هذا سؤال عن سبب الغسل. ومن هنا ترتيب الفقهاء لمسائل العبادات عن أسبابها وموجباتها ليس بالبدعة والحدث. البعض يقول لما يقول الفقهاء باب الغسل وموجبه الجنابة والحيض والنفاس وكذا وكذا، يقول هذا ما له بدعة، هذا إيش موجبه؟ هذه آراء فقهية، هذا ليس بالسديد أن ينكر الإنسان شيئا لا يعلمه. جاءت السنة ببيان صفة الغسل وموجب الغسل، فالصحابية هنا تسأل عن موجب الغسل، فإذا جاء الفقيه ويقول موجبه الاحتلام الجنابة هو يستنبط من النص الوارد. ولذلك ما رأيته من ترتيب الفقهاء وفتح الله عليهم في استكمال العبادات بأسبابها وشرائطها وصفاتها، هذا كله من توفيق الله لهم بالأحاديث. لذلك يقولون هذا الحديث أصل في موجبات الغسل، أصل في موجبات الغسل، بمعنى أنه يكون مثلا للغسل أربعة أو خمس موجبات، جاء أحد الأحاديث صريحا بها فيقول هذا أصل. وهكذا بالنسبة لبقية العبادات. على كل حال، سألت عن موجب الطهارة رضي الله عنها وأرضاها، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إن الله لا يستحي من الحق، وذلك قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ماء بعوضة فما فوقها، والله لا يستحي من الحق. هذا إثبات أثبتت لله أنه لا يستحي من الحق، لأن الاستحياء من الحق منقصة، أن الإنسان يستحي أن يقول الحق، وإذا استحيا من قول الحق ضاع الحق. إذا استحيا الناس من قول الحق والعمل بالحق ضاع الحق، ولذلك من نطق وقال بالحق صدق، وألسنة أهل الصدق لا تتلجلج، ما في عيب الحق حتى الإنسان يستحي منه أو يمتنع من ذكره. ولذلك إذا لم يستحي الإنسان من الحق وصدع بالحق وقال بالحق ولم تأخذه بالله في الله لومة لائم، سواء في الأمور التي يستحي منها أو غيرها، فإنه على السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهكذا من بعده من الصحابة رضي الله عنهم التابعون لهم بإحسان، أنهم ما كانوا يمنعهم الحياء من بيان الحق أبدا، بل كانوا يقال توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فصرح له عليه الصلاة والسلام وقال من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لأنه قال أبشع ما يقال فيقال له أبشع ما يقال. وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين، أنه وضع الحياء في موضعه ووضع الخجل في موضعه ولم يعطه فوق حقه وقدره. من الناس من استحيا فبالغ في استحيائه حتى وقع في المحظور، ومنهم من لم يستحي والعياذ بالله فترك الحياء فوقع في المحظور، فلا خير في هذا، بقول عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك إذا عاش الإنسان حييا كريما عاش بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. بعض يقول لك هذا ما هو واجب، لكنه من كمالات الأمور ومن محاسن الأمور. نص العلماء والأئمة باتفاقهم على رد شهادة مخروم المروءة، من يتعاطى الأمور التي تخرم المروءة، مثل أن يأكل أمام الناس في السوق، ومثل أن يمد رجليه في مجامع الناس دون وجود حاجة من مرض أو كبر سن أو نحو ذلك، ومثل الذي يكون صخابا يتهتك في الأمور التي لا تحمد. قالوا إنه لا تقبل شهادة، ثم اختلفوا في سبب رد الشهادة على وجهين. قال بعض العلماء إنه إذا تعاطى الأمور التي يستحيا منها، مثل أن يأتي ويقول الأمور التي لا يليق ذكرها في مجامع الناس ولا يستحي، صفيق الوجه صليط اللسان، يدل على أنه ما عنده عقل، لأن العقل ما سمي عقل إلا لأنه يعقل صاحبه، ولذلك سماه الله عز وجل حجرا وسماه الله نهيا. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره يمنعه عما لا يليق. فقالوا إذا أصبح ما عنده مانع يأتي بهذا ويضحك معه ويأتي مع هذا ويذكر له أموره الخاصة، يرى ثوب هذا أبيض يقول له لماذا لبست الأبيض، ويرى هذا لابس ثوبا أزرق لماذا لبست الأزرق ويتهتك. قالوا هذا ما عنده عقل، والشهادة لا تقبل لأن الإنسان عنده عقل، لأنه قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن يرضى. فقالوا إنه إذا لم يكن عاقلا فغير العاقل ما تقبل شهادة المجنون، ما تقبل شهادته، وهذا بالإجماع لأنه مرفوع عنه القلم. فقالوا إن مثل هذا لا يثق بكلامه لأنه ما عنده عقل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك، هذا سبب رد الشهادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا إنه إذا لم يستحي سيصنع ما شاء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صنع ما شاء فلا يتورع أن يشهد شهادة الزور ولا يتورع أن يكذب في شهادته أو يغير فيها أو يبدل. فالشاهد من هذا أن الحياء نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو من المروءة التي ذهابها بلاء وشر. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فالمروءات وتعاطي الكمالات أمر مطلوب. فقالت إن الله لا يستحي من الحق. قال بعض العلماء في هذا دليل على أنه ينبغي للسائل أن يتلطف في سؤال العالم قبل سؤاله عن المسائل التي يستحيى من ذكرها أو المسائل التي فيها حرج، فيذكر مثلا عذرا أو يتلطف في سؤاله. وهذا فيه رد على بعض المتأخرين الذين يقولون إن الأدب مع أهل العلم في صيغة السؤال أو تقديم السؤال أن هذا من البدعة والحدث وأنه ينبغي المباشر، وهذا يرده قولها رضي الله عنه إن الله لا يستحي من الحق. فتلطفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقول له أحد إن الله لا يستحي من الحق، ولكنها أرادت أن تتعاطى الأكمل في خطابه عليه الصلاة والسلام، ولم تقصد تعليمه لأنه هو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام بتعليم الله عز وجل، فمهدت بهذا. وهذا يدل على تعاطي الأكمل والأفضل في المسائل، خاصة إذا وجد ما يوجب التقديم للسؤال والتمهيد له. فقال نعم إذا رأت الماء. قال رحمه الله تعالى جامع غسل الجنابة. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. رحمه الله جامع غسل الجنابة. قوله رحمه الله جامع غسل الجنابة، قد تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله منهجه أنه يذكر الباب الجامع فيذكر فيه الأحاديث والآثار المتنوعة في الكتاب كله، سواء كان أو الباب كله سواء كان غسلا طهارة أو غيرها، يقول باب جامع أو باب جامع الصلاة أو باب جامع وقوف الصلاة أو باب جامع الغسل ونحو ذلك، لأنه يذكر الآثار الأحاديث والآثار المتنوعة في الغسل من الجنابة. فذكر أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا الأثر يتعلق بالماء الذي يغتسل به، يتعلق بالماء الذي يغتسل به. الأصل في الشرع أنه لا يغتسل إلا بماء طهور، وهو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته سواء كان ماء المطر من السماء أو ماء السيل أو ماء النهر أو ماء العين أو ماء البئر أو ماء البحر، كل هذا من المياه الباقية على أصل خلقتها. وقد تقدم معنا في شرح العمدة والزاد بيان الأصل في المياه أنها طهور، أن الماء طهور ما لم يتغير بضوابط التغيير. فإذا كان هذا الأصل فإنه لا يعدل عن هذا الأصل إلا بسبب يوجب العدول، فإذا تغير الماء لونا أو طعما أو رائحا بطاهر أو بنجس حكم بكونه بحسب ما غيره، فإن كان الذي غير الماء طاهر مثل أن يسقط في الماء أو يصب في الماء عطرا يطيبه كالكادي والورد، فصب عليه ماء الورد فأصبح طعم الماء طعم ماء الورد، نقال لا يتوضأ به ولا يغتسل، لأن الوضوء والغسل وطهارة الحدث والخبث لا تكون إلا بماء طهور. ولذلك قال تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، فلما قال أنزلنا من السماء ماء طهورا وصف الماء الباقي على أصل خلقته، وهذا الماء الباقي على أصل خلقته حتى ولو نزل من السماء واستقر في الأرض فهو ماء السماء، ولذلك قال عنه في آية المؤمنين وأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فبين أن الذي نزل من السماء سكن في الأرض، فإذا نزل من السماء وجرى على وجهها سيلا أو نهرا فهذا ماء باق على أصل خلقته، وإذا سكن في الأرض فانفجر عينا أو حفر بئرا فإنه ماء باق على أصل خلقته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ودل على أنه ما دام باقيا على أصل خلقته أنه لا يحكم بكونه معدولا، لا يحكم بعدول بكونه قد خرج عن هذا الأصل. وعلى ذلك يرد السؤال عن الماء إذا توضأت به المرأة واغتسلت منه وبقي وأفضل من هذا الماء. الأصل في الماء أنه طهور، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء الماء الذي تطهرت به المرأة إذا خلت به، فنهى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أن يغتسل بفضل طهور المرأة، أي بفضل الماء الذي تطهرت به المرأة، نهى أن يغتسل به. فللعلماء في هذا النهي وجهان، قيل إنه تعبدي ولا يصح الوضوء والغسل من الماء الذي أفضلته المرأة إذا خلت به، وقيل إنه للكراهة وليس للتحريم ولكون الماء قد خرج عن الأصل، والأول أقوى على ظاهر الحديث، والثاني للجمهور، أول هو مذهب أحمد وبعض السلف كعطاء، فصلنا في هذه المسألة في البلوغ في شرح الحديث. فعلى القول بأنه تعبدي يرد السؤال، لو أنها اغتسلت به من الجنابة اغتسلت به من الحيض وأفضلت، فماذا عبد الله بن عمر؟ أنه لا يتوضأ لا يغتسل به، بمعنى أنه لا يرفع الحدث الأكبر، فقال رضي الله عنه كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى أنه يغتسل به، وظاهر الحديث الذي ذكرناه هو مذهب عطاء وبعض السلف هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ومنهم من يقول إنه تعبدي ولا تحصل العبادة بهذا الماء لأنه نهي أن يتوضأ بهذا الماء، وإذا توضأ به لم يكن لأنه مخالف للشرع، لا نستطيع أن نقول أنه وضوء شرعي لأنه يكون تناقض في الشرع، فكيف نقول إنه متطهر والشرع يقول له لا تتطهر بهذا الماء، وكيف نقول ارتفع حدثه والشرع يقول له لا ترفع الحدث بهذا الماء. وهذا هو وجه قوة قول من يقول إنه لا يجزيه أن يستخدمه في طهارة سواء كان من حدث أصغر أو حدث أكبر. لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، ما لم تكن حائضا أو جنبا خص الحائض والجنب، لكن ظاهر الحديث أنه لا يخص حائضا ولا جنبا، بمعنى أن مذهب عطاء وأحمد رحمة الله على الجميع أنه لا يتوضأ ولا يغتسل بفضل المرأة سواء اغتسلت أو توضأت منه، لعموم الحديث نهى أن يغتسل بفضل طهور المرأة، فجعل هذا في جميع طهور المرأة سواء كان غسلا اللي هو الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، وفي الطهارة الكبرى سواء من جنابة أو نفاس أو أو غيرها، لأنه لا فرق بين الحيض والنفاس والجنابة، فالحكم في كل سواء. وتفريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحتمل أنه اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن ليس في السنة ما يدل على التفريق، والأصل أن قول الصحابي معتبر ما لم يعارض المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء النهي على العموم وجاء عن الصحابي عن الخصوص يعتذر له ما لم تكن علة منقدحة تدل على صحة هذا التفصيل أو التخصيص الذي ذكره، فيعتذر له بأنه راعى أصلا أو اجتهد ففرق بالتفريق الذي يذكره. أما بالنسبة لعبد الله بن عمر فإنه يرى صحة الطهارة، طهارة الوضوء وطهارة الغسل، يعني الغسل من الجنابة مما تطهر من الفضل، من فضل الماء الذي تطهرت به المرأة، سواء تطهرت في الوضوء وهو الحدث الأصغر، أو تطهرت من الغسل من الجنابة، أو من غسل الجمعة، أو غيرها من الأغسال المستحبة، ويستثني الحيض والنفاس. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وفي المسألة السابقة اعترض على مذهب من يقول إن الاغتسال والوضوء من فضل المرأة لا يصح، اعترض عليه بحديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وميمونة في الصحيحين أنهما كانتا تغتسلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول دع لي وهو يقول دعي لي. فهذا يدل على أن التطهر بفضل المرأة لا يضر. وهذا الحديث جاب عن من وجوه، من أقواها أولا أن الاشتراك ليس كالانفراد، فحديثنا إذا انفردت به نعم يغتسل بفضل طهور المرأة، وفضل طهور المرأة إنما يكون إذا أدت طهارتها كاملة، بمعنى أنها توضأت واغتسلت منه اغتسالا ووضوءا كاملا. أما حديث عائشة أم المؤمنين فإنه لم يقع الغسل كامل، لم تقع الطهارة كاملة بعد، لأنه كان يشتركان في الانتزاع من الماء. وحينئذ هم يقولون، الجمهور يقولون إن عائشة حينما اغترف أخذت من الماء، صار الذي بقي فضل طهورها، وهذا ضعيف، لأن حال الاشتراك لم تقع الطهارة كاملة، فضل الطهور بعد الطهارة كاملة وليس أثناء الطهارة. وهذا يرجع إلى مسألة أخرى، وهي هل تتجزأ الطهارة، هل ارتفاع الحدث هل يتجزأ؟ منها مسألة إذا أدخل إحدى رجليه بالخف قبل غسل الثاني، وقوله دعني دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هل يشترط أن يتستتم الطهارة هو الأقوى أو لا يشترط؟ فعلى كل حال في حديثنا هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تتطهر من الماء، بمعنى أنه لم تتم طهارتها، فوقع أخذه عليه الصلاة والسلام من الماء قبل أن تفضل من طهارتها كاملة، وأجزاء الطهارة ليست كالطهارة كاملة. وهذا معنى قول بعض العلماء إذا انفردت به، بمعنى أنها اغتسلت أو توضأت من الماء وهي منفردة، جمعا بين حديث أم المؤمنين عائشة وحديثنا الذي فيه النهي، حديث النهي. وعلى كل حال فحديث عائشة لا يقوى على المعارضة من كل وجه، معارضته ليست قوية. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. هذا الأثر يدل على أن الجنب طاهر، وقد أكدت هذا السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في بعض سكك المدينة وهو جنب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانخنست، وفي رواية فانبخست، وفي رواية فانتجست، وفي رواية فانتجست، ورواية فانتجست أي اعتقدت أني نجس. ولذلك لما لقيه عليه الصلاة والسلام قال: أين كنت؟ قال: يا رسول الله إني كنت على جنابة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن الجنب ليس بنجس، فإذا خرج العرق من جسمه فإنه لا يحكم بنجاسة عرقه. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق وهو جنب، فهذا العرق ليس بنجس لكونه جنب. فالجنابة لا توجب الحكم بكون الإنسان بكون الجنب نجسا، لأن هي صفة حكمية توجب منع منصوفها من استباحة الصلاة ومما تشترط له الطهارة. فالمقصود من هذا أن الإمام مالك رحمه الله أورد أثر عبد الله بن عمر لكي يبين أن الجنابة لا توجب الحكم بنجاسة الجنب. فإذا عرق الجنب أو لمس مائعا فجعل يده فإن هذا لا يوجب الحكم بنجاسة ما مسه أو خرج منه، لأنه طاهر والأصل فيه الطهارة. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق، فهذا يدل على أن فضلة الجنب طاهرة من العرق والبخاق والبزاق ونحو ذلك، ما لم تكن فضلة من النجاسات التي حكم الشرع بنجاستها كالبول والغائط والدم ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. كان يغسل جواريه رجليه وهن حيض، يعني الكلام فيه تقديم وتأخير، جملة حالية. فوجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه يؤكد أن المرأة الحائض، هناك ذكر الرجل الجنب في عبد الله بن عمر، وهذا الجنابة تتعلق بسبب من أسباب الغسل وأتبعها بالحيض في النساء. فكان رضي الله عنه النساء جواريه وإمائه تكون عليهن الحيض، يصيبهن الحيض، فتأتي الواحدة منهن وتغسل رجلي بن عبد الله بن عمر. فلو كانت الحائض نجسة بالحيض، إذا أصاب الحيض تتنجس، لما مكنها من غسل رجلي، لأن بمجرد أن يأتي الماء على جسمها يتنجس بملاقاة النجاسة. وهذا المعنى مستنبط من الأثر يقوي ما تقدم أن الجنب سواء كان رجلا أو امرأة لا يحكم بكونه نجسا بمجرد الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للنساء. وكونهن يغسلن رجله، قيل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك عند الحاجة، إما لمرض أو صعوبة أن يلي رجليه لأنه ثقل وكان جسمه ثقيلا خاصة في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، فيحتاج إلى أحد يلي أموره، هذه في بعض الأحوال. وأنه لم يكن يفعل ذلك تكبرا ولا تعاليا رضي الله عنه وأرضاه. وسئل ما استعانة المسألة التي ترجم لها العلماء الاستعانة بالغير في الطهارة، الاستعانة بالغير في الطهارة، وهذا محفوظ في السنة. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، إداوة من ماء وعنزة، فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة من الماء لأجل يتوضأ بها، هذا استعانة بالغير في الطهارة. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما قال ثم صببت عليه وضوءه، هذا من الاستعانة بالغير في الطهارة. فيجوز ويشرع للإنسان أن يستعين بالغير في طهارته ما لم يكن على وجه محظور، مثل أن يفعل ذلك تكبرا أو تعاليا أو احتقارا للغير أو امتهانا لمرافقيه، هذا كله محظور، أو يكون في فتنة للتابع أو المتبوع مثل التعظيم والغلو فيكونون مع شيخهم يرون أنه لا يجوز لهم أن الشيخ يتوضأ وأنهم هم الذين يصبون عليه وضوءه، وهذا كله من الغلو. لكن إذا فعل ذلك من باب الإكرام والإجلال، وأمن من يفعل به الفتنة من نفسه، وعلم أن الذي يفعله لا يفعله على وجه في فتنة مثل أن يغتر، فذكر العلماء رحمه الله أن من أسباب هلاك الناس الاغترار بصحبة الصالحين، أنك تجد بعض المقصرين في طاعة الله. وكما ذكر الإمام القيم أن بعض الفساق يسترسلون في فسقهم ويتعذرون بصحبة الصالحين، وتجدهم يقتربون من العلماء من الأخيار، يقضون لهم حوائجهم ويخدمونهم، وهم أبعد ما يكونون عن طاعة الله. ولا شك أن هذا من أقبح ما يكون، أن يكون أهل العلم والفضل يأتي شرار الناس حولهم ليتذرعوا ويتعالوا على الناس بصحبتهم، فإن أهل العلم أولى من يلتصق بهم وأولى من يكون قريبا منهم طلبة العلم وأهل الخير والصلاح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام والنهى لكي يعقل الشرع عنه. أما المتهتكون بحدود الله ومحارم الله ولو كانوا في أعلى المناصب من المراتب، فمثل هؤلاء صحبتهم لأهل العلم فيها فتنة. ولذلك تجدهم يتعالون على حفظة كتاب الله وحملة الدين والشرع، فينبغي لكل من رفعه الله بالعلم أن يرفع أهل العلم، وأن يجلهم وأن يقربهم، وأن لا يجعل صحبة المضيعين لحدود الله ومحارم الله ويجامل في ذلك. هذا مما يكره في خدمة أهل الفضل، لأن الغالب فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، حتى تجد بعض من ينتسب للعلم يفتن بصحبة أمثال هؤلاء، لأنه يريد من ورائه مصلحة دنيوية أو شيء من هذا. والمنبغي أن يكون أهل العلم أعف ما يكونوا عن مثل هذا، لأن الله أغناهم بدينه وشرعه، هم لا يسألون الناس عما يعلمونهم عما يؤدونهم من رسالة الله شيئا، وهم أغنى ما يكونون بالله عز وجل. الشاهد أن الصحبة إذا كان فيها خدمة تسلم من العوارض ولا يتذرع بها الفساق ونحوهم، ولا تكون فتنة لهم، فحينئذ لا بأس فيها بالخدمة. أما إذا كانت على وجه يضيع على الإنسان دينه أو يضيع حرمات الشرع، ولذلك قال عبد الله بن عمر: إذا كنت في السفر صائما فلا تقل لهم إني صائم، فإنهم يقولون أنزلوا الصائم، أكلموا الصائم، رحلوا للصائم يعني ضعوا له رحله على دابته، افعلوا للصائم حتى يذهب أجره. هذا فتنة للإنسان نفسه المخدوم، إنما يفعل إذا كان على السنن، أن ترى الإنسان يخاف الله ويتقيه ويغلب على ظنك أنه يفعل هذا لوجه الله وابتغاء مرضات الله، فعندها يكون خدمة أهل العلم والتذلل لله عز وجل بذلك ذل في مقام عز ومهانة في مقام كرامة. وسئل مالك رحمه الله عن ردها الشراح على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يفعل هذا على الوجه الذي فيه الفتنة له، لذلك قال بعض الشراح إن عبد حاشا لعبد الله بن عمر أن يفعل هذا تكبرا أو امتهانا للخدم رضي الله عنه وأرضاه. سئل مالك رحمه الله عن رجل له نسوة وجواري، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. الوطئ يأتي على صورتين: إما أن يكون بنكاح أو بملك اليمين، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذلك قالوا في تعريف الزنا والعياذ بالله: هو الوطئ بغير نكاح ولا ملك يمين، زاد بعضهم بغير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، وهو قيد صحيح، لكن البعض يغفلون لأنه نادر، لذلك لا يحكم له الشبهة لأن مسائل نادرة فلا يدخلونها في التعريف. فالشاهد أنه أن هذا الوطئ يكون بالنكاح وملك اليمين. الرجل الذي يبحث في مسألة أن يطأ أكثر من امرأة، إما أن يطأ في ملك اليمين فلا إشكال، لأن ملك اليمين يطأ الجارية والجاريتين والثلاث، وليس بمطالب بالعدل بين الجواري، ولا بالقسم بينهن. ومن هنا ليس لها حق القسم بالنسبة لجواريهم ملك اليمين، لكن حق القسم للمنكوحة. فلما كانت المنكوحة تختلف عن الجارية في الوطئ، فإن فرض المسألة أن يكون وطئ ثم أراد أن يطأ مرة ثانية غالبا ما يتأتى في الجواري ولا يتأتى في النكاح، لأنه سيكون عند إحداهن، لأن إذا وطأ بالنكاح سيطأ سيكون عنده اثنتين فأكثر، فإذا كان عنده اثنتين فلا بد أن يكون في يوم إحداهن، فممنوع عليه شرعا أن يطأ الأخرى في يوم أختها. ولذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد استثنى، لأن قيل أن من الأمور التي خص بها في النكاح نكاح الواهبة على القول بالتخصيص وعدم وجوب القسم عليه صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا يجب عليه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه لما خرج في حجة الوداع ونزل بذي الحليفة طاف على نسائه جميعهن وأصابهن، وهذه من القوة التي أعطيها عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع يعني أحد أن يفعل ذلك في الغالب، أن يطوف على جميع النسوة، التسع نسوة يصيبهن، هذا من أصعب ما يكون. ولذلك طاف عليه عليه الصلاة والسلام على نسائه واغتسل، لأنه لا يجب عليه القسم. فهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لعموم الأمة فما يستطيع أن تقول أنه يطأ هذه ثم يطأ التي بعدها، لأن اليوم لهذه، لأن وقت الصلاة أنه مطالب بالصلاة، ما تستطيع أن تفرض المسألة، لا تفرض المسألة لأنه يجب عليه، إلا إذا قلت أنه يطأ في آخر قبل غروب الشمس من يومها ثم تغيب عليه الشمس الجنابة ثم يأتي يوم الثاني، يعني إنه شيء ضيق جدا في غير وقت ثلاث عورات لكم، كما بيّن الله عز وجل، فأنت تجري على الغالب، ولا قد يقع لكن يقع على صورة مخصوصة. أما من حيث الأصل كما ذكره، ولهذا نحن نشرح كيف أن الإمام مالك رحمه الله من فقه، وهذا يدل، وذلك ينبه العلماء على أن من يؤلف وقد ابتلي بالقضاء أو ابتلي بالفتوى ليس كمن يؤلف ولم يبتل بشيء من ذلك، لأن فرض المسائل وترتيب الانتباه للغالب والنادر هذا أمر لا يحسنه إلا من ابتلي بحوادث الناس. ولذلك تجد من ابتلي بالقضاء والفتوى من الفقهاء والعلماء الذين ألفوا في الفقه وشرحوا أو كانت لهم متون تجدهم أقوى بكثير ممن لم يبتل بشيء من ذلك، وتجد عندهم من التأصيل ودقة المراعاة للمسائل والاستنباط ما لا تجده لغيره، لأن هذه الأمور مهمة جدا في تصوير المسائل وعرضها. فهنا الإمام مالك رحمه الله قد يستشكل البعض، يعني سياق السؤال تأملوا قوله رحمه الله. سئل رحمه الله عن رجل له نسوة وجواري، له نسوة وجواري بالنكاح وملك اليمين، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ هذا لا يمكن، يعني الإنسان في عادته لو جاء كسؤال فرضا في الأصل يجوز له أن يطأ الجميع قبل أن يغتسل، يجوز أن يطأ الجميع قبل أن يغتسل، لكن كفرض في الواقع مربوطا بالشرع مرتبطا بالشرع هذا شيء آخر. قال رحمه الله لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، مثل ما ذكرنا لأنه لا يجب عليه القسم بمملوكة اليمين. نعم. فأما النساء الحرائر ولذلك تنبه السائل بعض الأحيان على حكم مسألة أخرى تنبني عليها المسألة المسؤول عنها، وهذا كما ذكرنا لا يحسنه إلا من يحسن فتوى الناس. ولذلك يقولون هناك قضاء وهناك علم القضاء وفقه القضاء، هناك علم الفتوى وفقه الفتوى، فهذا كله بتوفيق الله عز وجل. فبين رحمه الله قال فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى كراهية تحريم أو كراهية تنزيه على الوجهين المشهورين عند أهل العلم رحمه الله. فلا يجوز له أن يصيب المرأة في يوم أختها، إن هذا ضياع لحق صاحبة اليوم، ولذلك يجب عليه القسم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القسم بذكر الوعيد على من لم يعدل في قسمه، كما قال في حديث معاذ: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا جعل بعض العلماء يقولون عدم القسم بين النساء كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأنه ورد عليها الوعيد في الآخر. وضابط الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه العقوبة بحد في الدنيا بحد ونحوه، أو العقوبة في الآخرة كنفي النظر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، أو لعن طرد من رحمة أو إبعاد أو نحو ذلك، أو نفي إيمان لا إيمان لمن لا أمانة له، هذه كلها من ضوابط الكبيرة. فقال لما قال من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهم جاء يوم القيامة وشقه مائل، هذا وعيد في الآخر. قيل شقه مائل يعني مشلول والعياذ بالله، وقيل شقه مائل أنه لا ترجح كفة حسناته والعياذ بالله، وأنها ترجح كفة سيئاته لعظم الذنب الذي يحمله، حتى إن كفة السيئات ترجح والعياذ بالله، أي أنه ذنب عظيم وفيه من السيئات الشيء الكثير بما قد يتسبب في رجحان السيئات على الحسنات والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أن هذا يدل على وجوب القسم، لأن الوعيد قاعدة عند العلماء أن الوعيد لا يأتي إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولذلك من دلائل وجوب الأمر ورود الوعيد على تركه، حتى قال بعض العلماء في ضابط الواجب ما توعد على تركه، وقال بعض ما ترتب على تركه العقاب. لماذا؟ لأنه من ضوابط الواجب على يعني مسامحة في هذا التعبير في التعريف ورود القوادح عليه. المقصود من هذا أن القسم الكراهية أما أن تكون كراهية التحريم أو كراهية التنزيل، أنه إذا أصابه يكون قد ظلم الأخرى. وكان عليه الصلاة والسلام يلاطف نساءه في يوم الأخرى صلوات الله وسلامه عليه ولا يصيب. فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك بما ذكرنا. نعم، قوله ثم يصيب الأخرى فلا بأس بذلك في أصل الجواز، لكن السنة بيّنت أنه إذا أراد أن يصيب الثانية سواء كانت جارية أو كانت امرأة السنة أن يتوضأ، أنه يتوضأ إذا أراد أن يعاود. ولذلك ترجم له بعض أئمة الحديث باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو يعود إلى الوضوء، وبعضهم يقول إذا أراد أن يعاود يعني يعاود الوضوء، وهذا على سبيل كما ذكر الندب والاستحباب. سئل مالك رحمه الله عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل إصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. هذه المسألة راجعة إلى مسألة ورود النجاسة على الماء، وهي متعلقة بباب الغسل من جهة حكمك بكون الجنب طاهرا، لأنه ذكرنا عرق الجنب وذكرنا إصابة الماء أثناء الغسل كما في الجواري يغسلن الرجل، وهنا مسألة إذا غمس الجنب في مائع، لأن النجس إذا ورد على مائع يتحلل فيه، وبناء على ذلك إذا كان الجنب نجسا فإنه إذا أدخل أصبعه أو يده أو نحو ذلك إذا قلت أنه نجس تترتب الأحكام من هذا الوجه. فهو رحمه الله قرأ أنه ليس بنجس لأنه قال إذا كان في أصبعه أذى، مفهومه أنه إذا لم يكن في أصبعه أذى فلا يضر، لكن مسألة إذا كان في أصبعه أذى في تفصيل هذه المسألة حتى مذهب مالك رحمه الله أنه ولو كان الأذى في الأصبع، الأذى اللي هو النجاسة مثل أن يكون فيه بول الأصبع بول أو دم أو غائط ثم غمس أصبعه المتنجس في الماء الطهور فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الماء أقل من القلتين، والحالة الثانية أن يكون الماء أكثر من القلتين. فأما إذا كان الماء أكثر من القلتين فإنه بالإجماع لا يؤثر غمس النجاسة في الماء ما لم يتغير إذا كان فوق القلتين، هذا بالإجماع، إلا عند الحنفية في مسألة الفرق بين الكثير والقليل، إذا كان كثيرا فوق القلتين إذا حرك طرفه وتحرك الطرف الآخر هذا يستثنى من الإجماع. أما إذا كان دون القلتين أو قليلا كما يقول الحنفية بضابطه بالتحريك، ففيه قولان مشهوران، المالكية والظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام طائف من العلم من المحققين، أن العبرة بالتغير، أن العبرة بتغير الماء. والحنفية والشافعية والحنابلة هم الجمهور، أنه إذا غمس أصبعه النجس أو وقعت نجاسة في ماء دون القلتين عند الشافعية والحنابلة وقليل عند الحنفية حكم بكونه نجسا وإن لم يتغير. إذن هم متفقون على أنه لو غمس النجاسة أو قذف النجاسة أو وقعت النجاسة في ماء دون القلتين أو أكثر من القلتين وتغير، كلهم متفقون على أنه متنجس إذا حصل التغيير، وكلهم متفقون على أنه إذا كان فوق القلتين وكثيرا بضابطه ولم يتغير أنه طهور باق على الأصل. والخلاف إذا كان دون القلتين وغمست فيه النجاسة أو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، هل يحكم بكونه نجس بمجرد ملاقاة النجاسة أو لا بد من التغير؟ القولان المشهوران، الجمهور أنه ينجس بملاقاة النجاسة، والمالكية الظاهرية موافقه أنه لا بد من التغير. والذي طبعا بالنسبة لأدلة المسألة مشهورة، الذين قالوا العبرة بالقلتين استدلوا بحديث القلتين عن أبي سعيد رضي الله عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث، وهذا من باب الاستدلال بمفهوم العدد، وهو أحد أنواع المفاهيم المشهورة. والحنفية على أنه إذا كان قليلا أنه لا ينجس، أن إذا كان كثيرا لا ينجس، وإذا كان قليلا ينجس على الضابط الذي ذكرناه، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وحملوه على القليل الذي يتحرك طرفه بتحريك طرفه. والذين قالوا العبرة بالتغيير استدلوا بحديث بضاعة، بئر بضاعة في السنن، وهو حديث صحيح، استدلوا أولا بالأصل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وبحديث بضاعة، وبقوله عليه الصلاة والسلام أيضا عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قالوا إن هذا يدل على أن الماء الباقي على أصل خلقته طهور، حتى يدل الدليل على أنه نجس، وليس عندنا دليل على نجاسته، لم يتغير أحد أوصافه فهو باق على أصله، لأن أصل بقاء مكان على مكان. وأما حديث بئر بضاعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النثل والحيض، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن فقه حديث بضاعة حتى تكون الصورة واضحة أن الصحابة لم يسألوا عن بئر بضاعة وقد تغير، لأن ما في إنسان عاقل يجي يقول والله هذا البئر، والبئر مثلا لو صبت نجاسة في بئر وأصبح لون البئر وطعمه وريحه نجس، ما أحد يقربه ولا أحد يتوضأ منه ولا أحد ينزح منه، لا أحد يأخذ منه شيئا، هذا بلا إشكال. هم سؤالهم أن هذا البئر أحيانا يلقى فيه النثل، لكنهم إذا نزعوا منه للشرب أو للوضوء خالج في أنفسهم ذاك الذي قد وقع، مع أنه لم يؤثر، لأن الإنسان يأخذ ماء طهورا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا فقه الحديث، أن المراد به أنكم ما دمتم تأخذونه في حال الصحة وهي سلامته من التغير فالأصل أنه طهور، وباق على أصل خلقته قال لا ينجسه شيء. ولو كان دم الحيض الذي يلقى والحيض الذي ورد في الحديث أنه ألقي وغير لون ماء بضاعة وطعمه فإنه لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء، أي أنكم سألتم عن ماء أخذتموه. الإنسان لم يأخذ الماء للشرب من بئر يأخذه وهو منتن أبدا، هذا أصلا النفس لا تأخذه. ولذلك سؤالهم عن شيء توقع من شأنه أنه يلقى في الحيض وقيل أنه يلقيه المنافقون لأنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى في أثناء قضاء الحاجة. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام من لي من الأشرف وابن الحقيق قد آذي الله ورسوله، لأنهم كانوا يخرجون إلى المناصب التي كانت تخرجها أمهات المؤمنين لقضاء الحاجة، فلا يبعد أنهم كانوا يأتون للآبار التي يتوضأ منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم فيها النجاسة ويقوم فيها فضلة الحيض حتى تعاف نفوسهم، فهم لا يألون المسلمين أذى. فالشاهد من هذا أن حديث بضاعة في السؤال عن الماء الباقي على أصل خلقته، لكنه أشكل عندهم هذا المنزع من كونه يلقى فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دام على صفته الأصلية أنه طهور. فهنا الماء إذا غمس فيه الأصبع ولم يغير لونا ولا طعما ولا رائحة فهو باق على أصل خلقته. فالمالكية يقولون إن هذا الحديث دليل على أن الماء الباقي على أصل خلقته لا يحكم بتنجسه أو بكونه انتقل إلى كونه طاهرا غير طهور إلا إذا تغير بالطاهر بالنجس أو بالطاهر، فإن تغير بالنجس فنجس وإن تغير بالطاهر فطاهر. ولذلك يقولون له حكم ما غيره، له حكم ما غير، غيره النجس فنجس وغيره الطاهر فطاهر. فإذا وضع أصبعه قالوا لا يحكم إلا إذا تغير، وهذا هو الأرجح في نظري والعلم عند الله أن العبرة بتغير الماء، أولا لقوة دلالة أدلة الأصل من الكتاب والسنة، وثانيا أن حديث القلتين الاستدلال به من باب المفهوم لا من باب المنطوق، وحديث القائلين بالعبرة بالتغير استدلال بالمنطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، ثم إن هذا من أضعف أنواع المفاهيم وهو مفهوم العدد. وأما الاستدلال بحديث النهي عن البول في الماء الراكد فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفسد الماء على غيره لأن النفوس تعاف، وليست القضية لكونه نجسا أو طاهرا، فهو أعم من موضع النزاع. ولذلك إذا كان الدليل أعم من موضع النزاع لم يقوى على معارضة موضع الحديث بضاعة في موضع النزاع، سئل عما يلقى فيها من الحيض والنفث فهو في موضع النزاع، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل أن العبرة بكونه طهورا حتى يتغير. هذا ما يظهر. فمسألتنا هنا مبنية على هذه المسألة أن العبرة بتغير الماء، أنه إذا غمس الجنب يده أو أصبعه في ماء جنب أو غير جنب وفي أصبعه أذن نظرنا إلى ماذا؟ إلى تغير الماء، فإن تغير الماء حكمنا بكونه قد انتقل إلى ما غيره، إن نجس فنجس وإن طاهر فطاهر، كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا حكمنا بكونه طاهرا لا طهورا. وأما بالنسبة للجنب بذاته فإنه ليس بنجس لما قدمنا. نعم. قال رحمه الله: هذا باب في التيمم.